اي نعم هو كله. ثم كلام ابن قدامة على المسألة. اي نعم صح. الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ايه. وصل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه. صلي ولا ما صلى العصر؟ روح صلي بابا. صلي العصر وتعال. ايه. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم. وقال ابن القطان هو صحيح ولا يضره الاختلاف. نعم. كذا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. نعم. هذا الحديث. أما كلام ابن قدامة على المسألة. إيه نعم. فمسألة. لا كان الترويل يجيب الأحاديث الأخرى التي روية صغيرة عند البخاري عند مسلم عند كذا عند الآخرين وقال ابن حجر قبل الخرقي قال مسألة. إيه؟ قال وإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة. حالة أربعا. نعم. 25 بنات مخاض. نعم. و25 بنات لبون. إيه؟ و25 حقة. نعم. و25 جذعة. نعم. قال ابن قدامة من هذا رواه؟ هذا ليس حديثا، هذه مسألة فقهية من مختصر الخرقي. يعني هذا رأي الحنابلة. هذا رأي الحنابلة. نعم. قال. أقرأ الكلام المقصود لأنه في كلام. نعم بإخراج. المقصود قال. أقرأ خذ استمرت بالقراءة. استمر بالقراءة. إيه هو بالشرح ماله. أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة وهذه قضية الأصل وهو أن بدل المتلف يجب. أن بدل المتلف يجب على المتلف وأرش الجناية على الجاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه. نعم. وقال لبعض أصحاب حين رأى معه ولده ابنك هذا قال نعم. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. نعم. ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني فيجب أن يختص بضررها كما يختص بنفعها، فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره. قد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والأكساب. وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه بالخطأ هذا يصير على العاقلة. أينا. بينما بالعمد لكثرة الواجب نرجع إلى القاعدة الأصلية وهي أن لكل نفس ما كسبت لا ما كسبت وعلى على مال هذا الدية والأرباع. أيوة. نعم. هو بيواصل يعني. إيه؟ نعم. إيه؟ قال وعجز الجاني في الغالب عن تحمله مع وجوب الكفاية عليه وقيام عذره تخفيفا عنه ورفقا به. إيه؟ والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف. نعم. ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ. إذا ثبت هذا. إيه؟ فإنها تجيب حالة. نعم. وبهذا قال مالك يعني هنا افترقت عن دية الخطأ. دية الخطأ العاقلة ومخففة بثلاث سنين بينما على العمد حالة وفي مال القاتل. هو في مال القاتل. مع أنه ترى مسألة الحلول والمدة فيها خلاف. منهم من يقول حتى في العمد عليه ثلاثة. أي. لأن هذا وصف بالدية على كل حال. استمر. قال وبهذا قال مالك الشافعي وقال أبو حنيفة تجب في 3 سنين. أي نعم. لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة كدية شبه العمد. هذا نعم. قال ولنا أن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كالقصاص. نعم. وأرش أطراف العبد ولا يشبه شبه العمد ولا يشبه شبه العمد لأن القاتل معذور لكونه لم يقصد القتل وإنما أفضى إليه من غير اختيار منه فأشبه الخطأ ولهذا تحمله العاقلة ولأن القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية وحملوا أداء مال مواساة فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء. نعم. وأما العمد فإنما يحمله الجاني في غير حال العذر فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات ويتصور الخلاف معه فيما إذا قتل ابنه أو قتل أجنبيا. نعم. وتعذر استيفاء القصاص لعفو بعضهم أو غير ذلك. نعم. واختلفت الرواية في مقدارها. نعم. هنا بداية الكلام. نعم. فروى جماعة عن أحمد أنها أرباع. نعم. أربع يعني 25 مخاض عمرها سنة أو ابن لبون سنتين. نعم. أو نعم. حقة. نعم. حتى 3 سنين. نعم. إيه؟ قال كما ذكر الخرقي في المسألة. نعم. هنا في الأصل. نعم. إيه؟ وهو قول الزهري وربيعة ومالك وسليمان بن يسار وأبي حنيفة. نعم. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أنها أربعة. نعم. وروى جماعة عن أحمد أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. خلفة يعني في بطونها أولادها. نعم. وبهذا قال عطاء ومحمد بن الحسن والشافعي وروي ذلك عن عمر وزيد وأبي موسى والمغيرة لما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول. ايه. دفع فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جذعة وأربعون خلفة. هنا خلفة يا شيخنا معناها في بطونها أولاد العشرة. الخلفة هي العشرة. نعم. اللي خلفته وهي حامل. وما صلح عليه فهو لهم. وذلك لتشديد القتل رواه الترمذي. وقاله حديث حسن غريب. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. نعم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. وعن عمرو بن شعيب أن رجلا يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتله فأخذ عمر منه الدية 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. نعم. رواه مالك في موطئه. وجه الأول ما روى الزهري يعني أنها أخماسا. ما روى الزهري عن سائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا 25 جذعة و25 حقة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض. ولأنه قول ابن مسعود ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية. ما يعتبر فيه الحمل. ايه؟ بعد اقرأ. فصل: والخلفة الحامل. اقرأ بعد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بطونها أولادها تأكيد. ما. وبيشرح الحديث الآن قال 40 خلفة في بطونها أولادها. ايه؟ تأكيد. وقلما ما ذكر حجة اللي ما اشترطوا مسألة في بطونها أولادها. ما ذكر. ذكر الحديث هذا حديث بس السائل. ذكر ومشى ما زي جادل ويناقش كذا. لا ما ذكر شيء. بل بعد قال ممكن يذكر بعدين. نعم. وقلما تحمل الإثنية وهي التي لها 5 سنين ودخلت في السادسة وأي ناقة حملت فهي خلفة. ما. تجزئ في الدية. قد قيل لا تجزئ الإثنية لأن بعض ألفاظ الحديث 40 خلفة. نعم. ما بين ثنية عامها إلى بازل. ولأن سائر أنواع الإبل مقدرة السن فكذلك الخلفة. نعم. والذي ذكره القاضي هو الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخلفة والخلفة هي الحامل فيقتضي أن تجزئ كل حامل. ولو أحضرها خلفة فأسقطت قبل قبضها فعليه بدلها. فإن أسقطت بعد قبضها أجزأت لأنه برئ منها بدفعها. هنا بعدين دخل في مسألة إذا حصل الخلال. فصل: فإن اختلف بحملها رجع إلى أهل الخبرة كما يرجع في حمل المرأة إلى القوابل. وإن تسلمها الولي ثم قال لم تكن حوامل وقد ضمرت أجوافها وقال الجاني بل قد ولدت عندك نظرت. فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الجاني. رجع بالخلاف بعد أكو شيء. خلاص انتهى مسألة. وإن كان بل شوف هنا يعني المسألة فيها خلاف في الحديث الشريف هو في النفس المؤمنة 100 من الإبل. نعم. مطلقة. مطلق. نعم. ثم جاءت هذا. ايه؟ والظاهر فيها حديث مطلقة وفيها أحاديث بها الخلفة مقيدة. أي. زين. الأحاديث اللي فيها الخلفة تربيع التربيع الأدية يعني. لا ما لازم التربيع أو التخميس. هو تثليث. تثليث. 25 و 25 و 4. نعم. هنا احنا عندنا قاعدة في تعارض البينات. نعم. ومنها إذا جاءت أحاديث متعددة في مسألة واحدة شنو الحكم هنا؟ هنا ننظر إلى السند قوتة وما إلى ذلك والضعيف هذا الترجيحات من حيث السند. فإن تساوت هذه الآثار من جهة السند نجي إلى المتون. المتون أي متن هو يعني أقرب إلى الأصول العامة والقواعد العامة في الشريعة هذا يكون من المرجحات. وقبل ما نجي إلى هذا هل يمكن التوفيق بينهما؟ فإذا أمكن التوفيق ما نروح إلى الترجيح. أي. التوفيق يضرب مثلا حصل نزاع في أرض فكل واحد أقام البينة على أن الأرض له ولا مرجح لإحدى البينتين فهنا التوفيق أنه يصير قسمة بينهما. فإذا تعذر التوفيق في هذا كان تقول هذا محمول على المندوب هذا محمول على الوجوب إلى آخره نرجي إلى الترجيح يعني لا بد نرجح واحد حتى نأخذ به نعمل به لأخوة مو نبقى الشكل هذا لا بد نرجح به. الترجيح عما يكون بالتواتر هذا حديث متواتر هذا مو حديث متواتر هذا يرجع أيضا للسند. الشيء الثاني اللي قلت عليه أولا مسألة موافقته إلى الأصول العامة هنا أقف بها. الدية كم هي؟ 100. نعم. متمام. بلى. إذا اشترطت أن تكون من الدية حامل ألا يدل هذا أنه الدية صارت أكثر من 100؟ 140. هذا في حالة التغليظ طبعا. الآن في بطونها 40 يعني. اسمع. أيوة هذه هذا مو تغليظ مو بيهم يجعلوها سواء أخي يجعلوها سواء مال التغليظ حتى مال شبه العمد شبهها مثل الخطأ مثل الخطأ هذه عجيب. فهنا العدد نية يعني في جميع الأحوال هو جد العدد من النوق أو من الإبل نية يعني سواء قلنا أخماس أو أرباع. إذا قلنا أرباع يصير كلنا 25 وإذا أخماس كل واحد 20 ما يتجاوزون النية. فإذا إحنا قلنا اشترطنا في حالة من الحالات حامل تكون ألا شيء يصير إحنا الدية هنا راح تزيد أكثر من النية لأن الحامل راح تلد فكأنه صارت الدية 100 من الإبل زائدا 40 هذا الحمل الذي يولد سيولد زين هذا إحنا مو صار تجاوز على العدد. فإذا أيهما نرجحنا فضلا عنه قد يصير نزاع فيها هذا يقول حامل هذا مو حامل تلد ميتة ويجوز التعويض وما إلى ذلك ألا يكون هذا ترجيحا لمن لا يشترط الحامل أو نحمل على أنه الحامل على وجه الندب والاستحباب والتراضي هذا مجاله واسع إحنا نحكي عن الإلزام فالإلزام الذي يبدو أن هنا ما نقدر نقتحمه ونقول هذا وموجودة آثار كثيرة في هالمسألة هذه فالذي يبدو لي أنه الأولى وأن ماذا أخرج عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما ترجيح بعضها على البعض الآخر لأن جاءت ببعضها مطلقة وماخذين بها الزهري لآخرهم. الآن يا شيخنا يتلخص من بالنسبة للأئمة الأئمة المتبوعين مذهب الإمام أحمد في رواية ومذهب الشافعي ومحمد بن الحسن من الأحناف أنها أثلاثا ها شوف رأي آخر 30 و40 في بطونها صارت هذا لكن كلها 100 كلها 100 بس هو هذا كلام ما يخالف كلها 100 ما تتجاوز ال100 وإنما يصير الاختلاف في النسب هذه الحقة والخلفة لا الاختلاف. فاللي بنحكي عنه هل يكون من جملة هذه الأفراد ال100 تكون منها حامل شرط بها قول أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني وعطاء نعم تكون 40 منها حامل عملا بهذا الحديث زين بل اخذوا بهذا نعم والاخر والاخرون الذين هم الحنابلة في رواية ايوه وقول الزهري وربيعة ومذهب الامام مالك وسليمان بن يسار والامام ابي حنيفة انها ارباعا ليس فيها حوامل ما فيها حوامل نعم. فهنا قصد احاديث عندنا في هالمسألة الشريفة ما نخرج عنها لكن لما موجودة هذا الشيء من الاختلاف الظاهري لابد أن نوفق ما يصير نتركها أو نقول كل واحد يعمل هذا لابد أكو ترجيح. فالترجيح الذي يبدو لي والله أعلم أنه أنا مقيدين بعدد 100 أي زيادة عليها زيادة على العدد على النص مثل مقادير الزكاة وما إلى ذلك مثل مقادير الجلد على الزاني والزانية من الجلد هاي مقادير ما يجوز احنا يعني نزيد عليها. ولذلك لما مال الزاني جو التغريب ما دخلوا بالسياق ما قالوا 110 او 101 فهنا اذا قلنا 100 ومنها حامل بمعنى المآل الامر راح تصير الدية اكثر من 100 لان هذا الحمل هذا الحين عرب يعتبر هذا زيادة له. اذا لأجل التوفيق بين الأحاديث نقول هذا مندوب إما أنه ندب مستحب هذا أو ذاك مرجوح لا مندوب هذا أي. والندب غير الوجوب غير الوجوب هذا غير الوجوب نعم. يعني عند ناس يقولون مندوب عند ناس يقولون ليس مندوبا مباح أو كذا لكن نظر للأحاديث لا أرى مانع من أن يكون هذا على وجه الندب وليس على وجه الإلزام نعم. وإحنا كلامنا على الإلزام نعم. نعود إلى أصل مسألتنا التي كانت أمس أساس الخلاف أساس الخلاف لما ذكر الأخ الحديث أن فيه غرر أن فيه جهالة أن يشترط المشتري أن تكون حامل إحنا كنا أمس في عقد البيع هذا جائز زيادة أنا ماذا أروح مال هذا أنا بأخذ على الزيادة التي ما تقبل الدية بجميع أشكالها سواء بالقتل العمد أو شبه العمد أو كذا ما تتجاوز 100 وإنما الاختلاف في بعض أوصافها في حالة العمد أو في حالة شبه العمد. فإذا اشترطنا في بعض حالاتها أن تكون حامل هنا زيدنا على النص على العدد لأن الحامل سيولد فمو يقبطنها ما نقول التابع أدري يعني قول ما تقول، أنا دا أكد على هاي الواضحة التي ليس فيها خلاف. العدد 100 الحمل ما يعد هذا ما له قيمة للشرطة، ما له قيمة، إيه له قيمة لهذا؟ هل يجوز بيعه منفردا أو مع أمه بقيمة يعني واحد هاي بعد تجيب أدلة أخرى. أنا دا أكد على نقطة واحدة حتى لا كثر الجدل فيها. الديم عددها 100، اشتراط أن يكون من جملة حامل، يعني اشتراط زيادة على 100 للحمل راح يولد قام مرحك لو حيا ميت. على كل حال هذا من جهة التوفيق، يعني المسألة أراها أنا مندوب أنه مستحب لكن ليس على وجه الإلزام. طيب هذا هو المقصود من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلفة هذه ذكر في بطونها 40 عندما يستلم هذا الولي ولي الدم هذه الإبل وهو يعني وفي بطونها يعني أولادها سيبيعها والبيع سيكون للخلفة. ما من لازم بالبيع يا ابن مجبور يأخذ الناقة ما يبيعها. احنا بدنا نحكي الآن بابا لم شرعب الأشياء، احنا أمام جملة آثار أحاديث منها ما يشترط أن يكون من جملة الدية سواء بالعمد أو بشبه العمد فيها النوع عوامل، ما لازم وين تكون هذه؟ هذا هالشرط هذا يضمن أنه راح يصير فيه زيادة على 100 لأن الحمل هذا الآن ولو هذا إلى وجود هذا، ألا ترى هسه في المسألة في الميراث الجنين بطن أمه إلى وجوده ويرث وما إلى ذلك وفيه عاقلة إذا واحد ضربها ونزلها إلى قليل، فهذا إلى قيمة، فهنا راح يصير زيادة على المقدار عدية وهي 100 من الإبل. هذه الزيادة إذا وفق بها وبين جاءت مطلقة أقول يندب من المندوب عليه كذا، والندب غير الإلزام غير الوجوب. لكن يا شيخ المطلق جاء في قتل الخطأ وليس في قتل شبه العمد. الأحاديث المطلقة أدي ابن ما يخالف مطلقة هناك خدي يعني هي كلها 100 بالعمد يجد 100 بشبه العمد 100 لكن وين الاختلاف؟ في بعض أعدادها يشترط فيها حوامل، لا تلاحظ يعني إذا نحكي على الحوامل فإذا اشترط هذا الشرط لازم راح يصير زيادة على العدد على 100 كزيادة الجلد على الزاني أكثر من 100. ماكو وصف ابني، هذا حيوان قائم بذاته، شنو وصف؟ حامل حامل الآن في بطنها ناقة جديدة يوشك أن تكون يمكن نفخ فيها الروح، شنو وصف؟ وصف تكون سمينة كبيرة لا. كذا لا لا يمكن لا لا ما يخالف احنا دا احملها على الندب، هذا هو على الندب لأنه النية كيف تسوي بالنية؟ لازم تدخل هذا فوق النية، راح يصير نية وواحد، هذا الواحد منتظر مثل ما واحد مطلوب منه 101 لكن 100 الآن والواحد بالطريق، لا زيادة على النص هذا. نعم على كل حال احنا ما ايش اسمه هذا الذي اراه ان هذه الحوامل هي ليست على وجه الالزام وانما على وجه الندب توفيقا للاحاديث الشريفة، لان في الاحاديث في النفس المؤمنة 100 من الابل، 100 من الابل حددها 100 من الابل، ثم جاء مسألة انه بشبه العمد قتيل الصوت قتيل العصا كذا، فقهاء جعلوها مغلبة، الحنفية بنقول ماكو تغليب عدد. نعم هذا ليس بها تغليب على كل حال. إذا على الندب يا شيخ، إذا يعني الحمل حملت على الندب، الشارع عندما يعني ورد أن هذه حامل الناقة أنها حامل، لماذا ذكر في الشروط من الشروط أن غرر يكون عندما يشترط المشتري في البيع أن تكون حامل؟ قال غرر ربنا نحكي عدية أولا الدية هذه مثل المواريث، هذا الحد الشرعي، أما أنت تريد تعطي أكثر أنت أكثر واحد، هذا مثل واحد قتل واحد خطأ المطلوب منه على وجه الإلزامية، أما إذا أهل القتيل أو العاقلة قالوا والله إحنا نريد نعطي أكثر هذا خطية بس شنو إحنا أغنياء أنطي ماكو مانع، هذا نحكي على الإلزام. شيخنا هو المسألة أمس كانت في البيع المشروط فيه أن تكون حاملا، أن يشترط المشتري على البائع ما هذا جابنا على الدية. ايوه هو اللي جابنا على الدية يعني امس ما كان موضوع كلام الدية. انت ذكرت ان الشرط خطأ هذا لا أيوة الشرط لا ما يجوز هذا أيوة. فجاء الاخ بهذا الحديث لا لا والإرادة لا هذاك على الدية على الدية هذاك الدية احنا نوفق لنا حديث هنا أنا البيع هذا اشترط لي حامل أولا هذا مبعث نزاع يؤدي إلى النزاع وإحنا عندنا من القواعد العقود التي تؤدي إلى النزاع تمنع من أسبابها وتحدث على النزاع مو يعني بالكير أكو ما يدعو للنزاع ما يدعو للنزاع مثل جهالة الثمن موعد أداءه ومن جملة هذا ولا مو أنه كل عقد يمكن يسوي بيع ينكر أو ما إلى ذلك يسوي نزاع. هل إذا اشترط يعني البائع قال أبيعك هذه البقرة بكذا بعشرة مثلا بعشرة آلاف وأبيعك ما في بطنها بخمسة ما يجوز لا يجوز إذن كأن في الاشتراط في اشتراط لا يجوز أقول لك لا يجوز في على الناقة هي وحملها مرة واحدة ما تفصلها بهذا هذا كذا وإذا حامل كذا وإلى هذا كذا وين وصلنا أخي نعم شيخنا وصلنا المادة 93 و100 شن هي المادة؟ المادة يقول يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني أنه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب وأما إذا قال 192 ما قرأنا 192 إلا قرأنا اللي قال بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيح صحيح قرأنا أي مادة؟ 192 ما قرأنا إلا مادة قرأناها في الإيجاب قال بالتعاطي لا قرأناها بالتعاطي اقرأ هسه أنت باب أنت كنت تقرأ يا أخي محمد واصل الآية قال يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع لأن هذا عقد وعندنا شنو اتحاد المجلس اختلاف مفهوم اتحاد المجلس بين الحنفية وبين غيرهم اتحاد المجلس هو يعني اتحاد القبول والإيجاب دون انفصال والانفصال عندهم انفصال مادي كأن يقوم واحد أحد العاقدين من هالمكان غير مكان هذا انفصال أو تغير المجلس تغير حقيقي أو تغير حكم قاعدين باقين لكن حذر من بعضهم ما يدل على إعراضه عن إتمام العقد هذا إعراض دلالة ويؤدي إلى فسخ لكن غير الحنفية لا يتجاوزون هذا ما دام هم جالسين في مجلس الحكم العقد حتى ولو تم العقد العقد تم ما دام باقين هم في المكان لهم أن يرجع أحدهم على الآخر مستندهم الحديث الشريف البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا شنو مضمونها الحنفية قالوا ما لم يتفرقا بالإيجاب والقبول الناس غيرهم قالوا لا ما لم يتفرقا بأبدانهم والتفرق هو عادة يستعمل على هذا المعنى مو اسم هذا وقول الجمهور هو الذي نأخذ به ونؤمن به لأن الحديث صحيح وأما هذا التأويل فهو ضعيف نعم أقرأ نعم قال يعني أنه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب وأما إذا قال أحد العاقدين أقلت البيعة وقبل أن يقبل الآخر انفض المجلس شلون انفض المجلس كما قلت الآن نعم. أما انفض حقيقي ينتقل أحدهما من هالمكان إلى مكان آخر أو انفضاض حكمي تقديري وهو إعراض أحدهما عن الآخر ليش هذا اعتبره؟ لأن ينزل منزلة الافتراق الحقيقي كما أن إذا تركت الغرفة ورحت ماكو عقد هنا فكأن لما أنت أعرضت عن العقد وهل هذا نحكي على العقد كأنك رجت كالذي خرج من الغرفة قبل ما يتم العقد هذا الإعراض الحكمي الانفضاض الحكمي اللي عبرتم عنه به هل هو قول الجمهور أيضا أم هو قول لا لا هذا حنفية الجمهور أخي يقول لك إذا تم العقد يجوز فسخه ما دامت الاثنان في المكان حتى ولو أعرض أحدهما ماكو إعراض أقول لك تم إذا يعرض شريط منا تم العقد لكن من ليش تغير المكان إذا تم العقد هنا وقال واحد ورا دار وعقابه بالتليفون أو دق تليفون أو واحد صاح له قال له تعال دا يريدوك راح خلص ما يقدر لازم ما يتفرق قبل ما يتفرق ولو طال المجلس ولو واحد حكوي الآخر يقدر يرجع لأن عندهم التفرق والتفرق بالبدن حقيقة هذا يعني فأنتم رجحتم الآن هذا رجح لأن الحديث صريح. نعم. قال وأما قال وقبل أن يقبل الآخر انفضل المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قوله هذا انفضاض المجلس يكون حكما حقيقة أو حكما. حقيقة بأن يتفرق بأبدانهما كل واحد يروح الكذا، حكما أن يبدو من أحدهما إعراب عن العقد بأن يتشاغل بشيء ليس من له علاقة بالعقد. نعم. قال في الشرح اتحاد المجلس شرط في الإقالة، فإن كانت الإقالة قولية وجب أن يكون مجلس الإيجاب والقبول. ليش؟ الإقالة عقد يحتاج لإيجاب وقبول. نعم. وإن كانت الإقالة بالتعاطي وجب اتحاد مجلس التعاطي. وعلى هذا إذا اشترى إنسان من آخر حصانا وقبضه ثم وجده غير موافق فأعاده إلى البائع فرفض البائع قبول الحصان صراحة فتركه المشتري عنده وذهب فاستعمل البائع الحصان في أعماله فلا يعتبر هذا الاستعمال قبولا منه للإقالة، وله ألا يرد الثمن إلى المشتري وأن يرد الحصان إليه. شوف بابا ده هذه الأمثلة طويلة. نعم. ده لخص لكم هذه المسألة. نعم. أولا الإقالة ما هو؟ هو رجوع أحد العاقدين أو كلاهما عن عقد قد تم برضاهما وبكامل الشروط. يعني ما هو الخلفية والسند إلى؟ السند إلى أن الرجوع يعني الإقالة مبررات مشروعيتها هو من نوع التعاون أو الأخلاق الحسنة وإقالة هذا الشخص، لأن المفروض أن الذي يريد الإقالة يعني فسخ العقد هذا أنه حصل عنده فالتسرع عنده ندم وأنه انغبن أو ما يريده يعني سبب من الأسباب، فمن الأخلاق الطيبة أن الشخص يقيل أخاه سواء في مجال العقود أو غيرها، لأن الأخلاق ممتزجة في الأحكام الشرعية عندنا، وهذا ما تختلف به أحكام الشريعة عن أحكام القوانين الوضعية. قوانين الوضعية ما لها لازم بالأخلاق، وإنما هي تقوم على مسألة لو تراضي لو شيء آخر القانون يحكمه. الشريعة الإسلامية لا، يعني ما تعتبر فقط التراضي، أخلاق حتى التراضي لما التراضي هذا ينافي الأخلاق ما يعتبر هذا كالربا مثلا، تتراضى وياه أنت تقول لك قال كذا كذا ما لا قيمة للرضاك، لأن الرضا هنا ينافي أخلاق، فالأخلاق لها دخل عظيم هنا. خلفية الإقالة هو الأخلاق زين، لكن الأخلاق لا يهمد الراعيها، الراعيها لازم تتوافر شروط الإقالة لأن هي عقد. فقالوا أنه يكون المبيع موجود إذا معدوم، هم من دخل الأخلاق، للأخلاق إلى حد مراعاتها إلى حد مو مطلقا، مو إحنا يعني نفسخ الشروط بحجة الأخلاق، لا، أخلاق لها حد تراعى لكن ما يمكن أنه يتجاوزها إلى شروط العقد. الإقالة عقد معناتها رجع كل طرف إلى ما كان عليه. زين إذا المبيع لك شلون رجع قابل ميت هذا أعيد الميت ثاني للحياة؟ ما يصير هذا. لكن هناك أمثلة إلها، قلنا أنه من أركان الإقالة أن ترجع المبيع إلى البائع وترجع الثمن إلى المشتري. بس شلون جوزوا أنه لو اشترى 100 كيلة من الحنطة ها يجوز أن يرجع يقيل ب50 منها؟ شو السبب هالشلون مو المبيع ما راح يرجع كله؟ ما هو التعديل هنا؟ التعديل هنا هذا الثمن ممكن تجزئته على المبيع على أجزائه لأنه أشياء مثلية، فكأنه لما واحد دا يريد يقول أقلتك ب50 كيلة أو ب20 أو كيلة، أولا ما فيها نزاع، وثانيا هذا ما راح يأثر على البيع، يعني لما هو يجوز الإقالة بالكل ألا تجوز الإقالة بالجزء؟ بلى هذا، والثمن هنا معروف لأن مثليا، أما إذا غير مثلي ما يجوز. فلو باع مثلا 10 حصن قال له أنا أريد تفسخ البيع ب3 حصن يجوز هذا؟ لو ما يجوز لأن هذا قيمي، هناك الإرجاز لأن يمكن لا يصير نزاع ولأنه يمكن توزيع الثمن على الأجزاء، فكأنه هنا في سخب جزء والجزء له ثمن وهو كان يقدر يفسخ بالكل، فالجواز الجزء أولى وأسهل من هذا. هذه كل المسألة يبقى شنو؟ يبقى النزاع والخلاف في الأمثلة، هل يصدق هذا أو ما يصدق، هل يجوز هذا في الجزء أو بعض المبيع أو ما هذا. هل نرجع هنا، هل من المثليات، هل يمكن، هل يؤدي للنزاع أو ما يؤدي، هاي هنا بها اختلاف. بعضا تذكرون المجلة تذكر أشياء يمكن تخالف بها هذه، وهكذا. هاي مسألة الإقالة مرتكزها هذا. نعم يا شيخ، العشر الحصون يمكن تقسيم الثمن على عليها على العشر كاملة، هي مثليا مهايبني مثلي هذا. ما هو المثلي؟ المثلي هو التي تتماثل أجزاؤه بدون فرق أو بتفاوت يسير يتسامح به الناس. أما إذا لا هو مثلي لكن ما يسامحون، أجيب لك مثال. واحد مثلا عنده أقلام، إذا أقلام هي جديدة كلها من نوع ما مستعملة، أخذ 100 دستة أقلام، وواحد قال لي دقني بالله 20 دستة بس، هذا ما بيهمه لا نزاع والثمن كذا متمام. لكن لو جبت له أقلام مستعملة أو أقلام هاي حمر وهاي بتكتب أسود وهاي ما شنو، هل يصير بها هذه؟ لا لأن ليست مثلية، ما يصير. قال وعلى هذا إذا ذهب المشتري بالحصان الذي شراه ليرده إلى البائع ويستقيل من المبيع فلم يجد البائع في داره فترك الحصان في اسطبله ورجع، ثم إن البائع استعمل الحصان في مصالحه فالإقالة غير منعقدة، لأنه وإن كان استعمال البائع للحصان قبولا فعليا للإقالة غير أن مجلس التعاطي لم يكن متحدا. شوف هنا شوف. نعم. لأنه شوف هاي المسألة يعني خلاصتها أن الإقالة عقد فيطبق ما يطبق على أي عقد كان، من جهة العقادة لأن الإقالة صار عقد جديد، من جهة العقادة الإطاب والقبول ومجلس العقد الآخري. اثنين، من أركان الإقالة المبيع موجود تقدر ترجعه إلى البائع. هنا ننظر إن كان المبيع مثليا فأما يكون الإقالة على الكل وهذا المبيع كله رجعته، ويجوز على الجزء لأنه يمكن الثمن يتوزع عليها، وإذا جاز الإقالة بالكل يجوز بالجزء. بتلاحظ هنا الشيء الآخر في هل يعني هاي القضية مسألة الإقالة، هل إذا كان الإقالة هذه فيها شروط أو ما إلى ذلك؟ هنرجع على مسألة العقود ومسألة الشروط وما إلى ذلك اللي مرت بنا، وقلنا الشروط ثلاث أنواع: باطلة ومباحة وفاسدة، واختلاف الفقهاء منهم من يضيق على الشروط من الآخرين. فالخلاصة في الإقالة هي هذه. أما الأمثلة فهذه بعضا تكون ماشية تمام وبعضا يعني لا محل نظر فيها الحقيقة، ليست هي منطبقة على حقيقة الإقالة. نعم. وتكلم بس في المثال الأول على أساس قاعدة لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، أي واحد على التعاطي. نعم. فكان استعمال البائع بركوب الخيل وكذا في مقابلة التصريح أنه رفض الإقالة، فالتصريح إيه هاي واحد. هشوف مع المسألة أخرى، قد طبقنا القواعد المرت علينا الفقهية أن لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، لكن الدلالة لو طبقت فعلا ما ينذر بعد التصريح، ما تفيد الدلالة. يعني مثلا لو باع الشخص فضولا وجاب طالبة بالثمن، مطالبته بالثمن شنو هنا؟ رضى بالدلالة بالقبول دلالة دلالة. لكن لو طالبه بالثمن او انطاه جزء اقول له ما عندي ثم قال رجعت، رجوعه ما يفيد لان الدلاله اخذت حكمها، فما عبره بالتصريح كما مرت علينا بالقواعد. اقرا. نعم. الماده 94 و100. نعم. يلزم ان يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري وقت الاقاله. أشوف. فلو كان المبيع شوف هذا رجع، المبيع لازم يكون موجود، هذا صحيح. هذا اول شرط لصحة الإقالة، المبيع موجود. نعم. فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة. ماكو ليش لأن الإقالة حكمها أنه ترجع المبيع إلى هذا. نعم. حتى يظهر منك اللطف وإقالة العثرات، لكن إذا هو ما موجود يسوي لا. نعم. موانع الإقالة 4. أحدها هلاك المبيع هلاكا حقيقيا أو حكميا، ثانيها حصول زيادة في المبيع منفصلة غير متولدة فيه، ثالثا حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة فيه، رابعها تبدل اسم المبيع، فهذه الموانع الأربعة تمنع صصحة الإقالة. لأن تغير بعد، مو المبيع ذلك الذي جرى عليه العقد عقد البيع، صار كأنه شيء آخر. فإذا نريد نجبر المشتري البايع على قبوله، هذا مو صار، ما صارت إقالة ولا إقالة عثرات ولا إلى آخره. إيه؟ اقرأ، لا بد تجيب أمثلة. تغير اسم المبيع باللفظ أو بالمعنى يا شيخ؟ لا، هو يتغير، مثلا قماش صار دجاجة، مثل هاي دجاجة سمى هاي دجاجة لو قماش، لا دجاجة عصا مثلا فالجذع مال شجرة وسواها عصا، يبقى ذاك الجذع مال نخلة له عصا، بدلت تغير في الحقيقة للمبيع. إيه هذا عن التغير المعتبر. نعم. فهذه الموانع الأربعة تمنع صحة الإقالة، لأن رفع البيع متوقف على قيام المبيع، وقيام المبيع متوقف على قيام المبيع، على قيام وقيام البيع متوقف على قيام المبيع، يعني وجوده قيامه، يعني لوجوب أن يكون المبيع متعينا، وبهلاك المبيع يرتفع البيع، ولو بقي الثمن الذي هو عبارة عن الدراهم والدنانير، الثمن يبقى، هذا ما يهمنا حتى ولو ولد، لأن الثمن شيء بالذمة يصير. أنا كانت عندي فلوس شريتها وانطيتها للبايع، ثم أريد أسوي إقالة، هذا البايع مو شرط يرجع لنفس اللي أخذها مني 10 ريالات، جوز خرجها تبدلت غيرها، النقود ما تتعين بالتعيين. نعم. قال فإذا تليف المبيع فليس ثمنه عقد يمكن رفعه والتقايل فيه. تمام. وهلاك المبيع حقيقة ظاهر، حقيقة وهلاك المبيع حقيقة ظاهر كموت الحصان المبيع مثلا، يعني واضح ظاهر، يقصد واضح مبين. حقيقة يعني هلاك فعلي. شلون نقول موت حقيقي وموت حكمي بالنسبة للغائب؟ حكمي يعني بحكم الشرع نبدأ نعتبره ميت أو موجود أو ما إلى ذلك. الحقيقي هو تمام، ينطبق المعنى على اللفظ في مسألة الغائب غيبة منقطعة، ما يصير تفريق بينه وبين زوجها إلا إذا ثبت موته، لو حقيقة ميت دفنه، واحد قال أنا دفنته بيدي، جو شهود، هذا موت حقيقي. أو موت حكمي بأن تنقضي مدة معينة، لا يظن بأن عمره اللي مثل عمره يبقى حيا، يموت أقرانه كما يقولون. قال أما هلاك المبيع حكما فكأن يكون حصانا فيفر أو طائرا فيطير ولا يعلم مكانه، شنو فيصير المبيع غير مقدور على تسليمه للبائع. ليش؟ لأن هذا حقيقة المبيع، يعني مثلا واحد باع الآخر فد ببغاء أو فد بلبل أو هذا فر منه فحر، أو صار في حكم أو مثلا الحصان وشرد إلى آخره، لأن عندنا قاعدة فقهية أن المجهول أو المعجوز عنه بحكم المعدوم، قاعدة فقهية. يعني شنو اللي ما تعرف انت وين هذا الى حكم المجهول، ما تعرف هذا. مثال ذلك، اذا انت ما شخص مات، واحد مات زين، هذا يمكن الى وارث، يعني هو مو طلع من فترة الحائط لو هذا، لكن هذا لما ما اعرف مكانه يكون بحكم المجهول بحكم المعدوم، ولا انا ابقي التركة ما قسمها إلى أن أي اسم منها ما موجود. ولذلك بالقسام الشرعي لما يكتب هذا يقول مات فلان بأجله المحتوم ولا أعلم له وارثا غير فلان فلان فلان، احتياطا ما يعرف. إسا إذا أقول لك ما أعرف شتين من يعني نبطل التقسيم، ها؟ المجهول هذا اللي ما تعرف أنت مكانه ولا كذا، كأنه ما موجود. المعجوز عنا شنو؟ المعدوم ما تقدر انت توصل الى وتمسك، مثل هذا اللي يقوله هذا. او مثلا واحد يشوف لقطة بالهذا بالطريق، هو الواجب شنو؟ التعريف، يردها الى صاحبها غير زين. مرت مدة التعريف وما عرف صاحبها، عجز عن معرفته، شو يسوي إلى يوم القيامة اللقطة ماخذة؟ لا، هذا يكون كحكم المعدوم، شو نسوي وين يروح البيت المال؟ فالقاعدة أنه المجهول أو المعجوز عنه هو يأخذ حكم المعدوم، يعني الذي لا وجود له. الآن مثلا قال: ولفظة قائم الواردة في متن المجلة يقصد بها عدم هلاك المبيع حكما، ولفظة موجود يقصد بها عدم هلاك المبيع حقيقة. مثال ذلك: إذا تلف المبيع بعد الإقالة وقبل إعادة المبيع، أو كان حيوانا ففر أو فقد، فالإقالة تبطل ويبقى البيع على حاله، كما أن البيع ينفسخ. سوت إقالة، لكن متى تقدر؟ الطائر فر أو الحيوان انهزم عن المكان، ما تقدر تبطل الإقالة. كما أن البيع ينفسخ بهلاك المبيع قبل التسليم. تمام. نعم. البيع ينفسخ إذا هلك عند البائع قبل التسليم. نعم. فإذا هلك المبيع بسبب البائع، هل تصح الإقالة؟ يعني كان سبب إقالة ابن لابد المبيع موجودا، ما موجود ما تصير إقالة. هاي مسألة. مسألة ثانية، نشوف هذا ليش ما موجود. إذا البائع تعدى عليه، يعني تعدى على ملك المشتري، فيضمنه، ما تصير هم إقالة، لكن يضمنه. الإقالة لها حقيقة ثابتة، وهي هاي الأركان. إذا تخلفت ما تصير إقالة. أما ماذا يترتب على عدم الوجود؟ هنا حالة من الحالات، إذا كان البائع كان قد تعدى على المبيع، هذا تعدى على ملك المشتري، لأن الإقالة هي تجي على شيء تملكه المشتري. فإذا أتلف ثم جاء علي قال البائع المشتري تعد من سلم، قال لا أتلف مال، إقالة مصير، لكن عليه التعويض لأن أتلفه هو متعمدا. وحتى لو مو متعمد، لأن التعويضات ما يشترط فيها العمدية. هذا يعني يجب أن نفهم ذلك. العقوبة لا يشترط فيها إرادة الإجرام، أما التعويضات المالية ما يشترط فيها هذا، وإنما يشترط فيها وجود العلاقة السببية بس. هذا انقلب على واحد هو نايم بصفة وموته، خلص هذا عليه التعويض، لا ناوي هو يقتله ولا هذا. ما يعني من خطاب الوضع، لا من خطاب التكليف تكون. نعم، تكون من قبيل خطاب الوضع. لا، واحد هو قائد يصير من وضع ومن التكليف، لكن التكليف هنا للتعويض بس. نعم. إن الأسباب التي تمنع من رد المبيع في خيار البيع وفي البيع الفاسد تمنع أيضا من الرد في الإقالة. وقد قلنا آلفا إن الزيادة المتصلة غير المتولدة والزيادة المنفصلة المتولدة تمنعان من الإقالة. مثال ذلك: أن يكون المبيع المقبوض أثوابا فتصبع، أو أرضا فيبنى فيها. ثواب مثلا صبع كان صارت في زيادة، هاي الزيادة مو متولدة من هذا، المتولدة مثل من الحيوان أو متولدة من ثمر من شجر، هاي ماما هاي صبغ وهذا ثوب، لزقت الصبغ على الثوب صار على الثوب شيء زيادة وهي مادة الصبغ. هاي الزيادة مو متولدة من نفس القماش، وإنما من شيء خارجي، فلما صارت هذا تمنع من الإقالة، لأن لم يعد ذلك هو المبيع الذي جرى عليه العقد وداريد أرجع لصاحبه كما هو. نعم، صار عليه تغيير. قال: ففي ذلك حصول زيادة غير متولدة، أو أن يكون المبيع المقبوض حيوانا فيلد أو بستانا فيثمر. هذه زيادة، هذه منفصلة، هذه متولدة لكن منفصلة، لأن انفصلت من الحيوان. نعم. وفي هذا حصول زيادة متولدة، فحصول الزيادة في كلا الأمرين مانع من الإقالة، لأن حصول الزيادة المنفصلة بعد القبض يجعل فسخ العقد متعذرا، لأن تلك الزيادة من حق المشتري شرعا ولم تكن للبائع حتى يجوز ردها إليه، ولا سيما أن الإقالة هي عبارة عن إعادة حادث سابق، لأن هذه الولادة ولد على ملكه، على ملك المشتري. فإذا اعتبرت الإقالة صحيحة فلا يبقى مانع من بقاء تلك الزيادة في يد المشتري. أما الزيادة التي تحدث في البيع بعد البيع وقبل القبض فلا تكون من موانع الإقالة، سواء كانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة، لأنه هذا صارت على ملك البايع قبل التسليم. قبل التسليم. نعم. وكذلك لو ليش قبل الباقي على ملك البايع؟ مو صار إيجاب وقبول قبل القبض. لأن له البيع ما يتم هذا إلا بعد التسليم. ما قد ملكه ملكا تاما يعني. نعم. أقول لم يملكه المشتري. لا ملكه لكن قبل التسليم، لأن من شرط البيع من أنه يسلم إلى المشتري، فإذا ما سلم هي يبقى الضمان على البايع. نعم. لكن شيخ لماذا يجعلونها من موانع الإقالة؟ والإقالة أصلا مبنية على الاستحباب، فإذا حصل تراضي بين البائع والمشتري سواء في الزيادة المتولدة أو غير المتولدة، ما هو المانع يعني؟ مو هذا قايل لسه المثال ما تقرأ حتى يفهم أنت. أي مال التسليم مال البايع. لأنه تغير، يقول تغير المبيع. لا دق لا مو هذا تقرأ. مال هذا مال المبيع بعد قبل التسليم. ضرب مثل إلا. قال ولا سيما أن الإقالة إذا الأمرين مانع من الإقالة لا بعدها بعد لأن حصول الزيادة المنفصلة بعد القبض يجعل فسخ العقد متعذرا بعد لأن تلك الزيادة من حق المشتري شرعا ولم تكن للبايع حتى يجوز ردها إليه ولا سيما أن الإقالة هي عبارة عن إعادة حادث سابق فإذا اعتبرت الإقالة صحيحة فلا يبقى مانع من بقاء تلك الزيادة في يد المشتري لأنه ما دام قبل المبيع لا يزال بيد البايع ماكو هنا فد شيء تهدى تلزم على يد ثقيلة لأن متم هنا البيع متم تماما يكون بالتسليم وهو أثر البيع هذا فإذا دي يقول لا قلنا هذه ثقيلة البايع هو عنده بعد ما تسلم والمشتري لم يسلمه حتى يكون البيع قد حصل بتمامه وكماله أما الزيادة التي تحدث في البيع بعد البيع وقبل القبض فلا تكون من موانع الإقالة سواء كانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة لأن إلها للبايع نعم. وكذلك لو باع رجل من آخر أرضه المزروعة مع زرعها وسلمها إلى المشتري لا تصح الإقالة بعد إدراك الزرع صح لأنه قد تغير لأن سلم هي قبل الزرع نعم. ومن موانع الإقالة لو تراضوا ما بلازم تراض باب التراضي مو فد هو كامل هنا حكم فإذا تراضى أو ما يجي لمسألة يصير نزاع أو ما إلى ذلك يعني التراضي هي القاعدة الأصلية لكن ليس كل تراضي هو يكون مقبولا وينتج أثره هذا يجب أن نفهم هذا ليس التراضي هو نعم إلا أن تكون تجارة عن تراضي لكن ليس كل تراضي مقبول ضربنا مثل مال الربا مال الزنا مال الفحش مال كذا إلى آخره ما هذا التراضي لأن الشريعة هي مو فقط تحرس وإنما توجه وتنظم وتخطي وتصوب خلاف القوانين القانون يتفرج بس يحرس روح شو تسوي هذا الشريعة لا تجمع بين الاثنين حارس لحقوق الناس وموجه لهذه الحقوق حق الملكية مثلا الشريعة تعترض به لكن معترض مطلق يسوي المالك ما يريد لا القوانين الوضعية لا ما لها لازم تعترض حق الملكية روح يتي تسوي هذا فرق بين الاثنين فكأن يا شيخنا على هذا الإقالة بعد تغير المبيع بصفة يعني بالتولد ما يصير مثلا ثوب وصبغة ثوب الأخلاق يعني ثوب لا هنا مو مسألة الأخلاق مسألة تغير العدالة مدى تتحقق يعني يصير في ظلم لأحد الطرفين لا ما تتحقق وليش قلنا الإقالة واحد يندم أنه اشترى هذا الشيء وهو ما محتاجه ومغبون فإذا تغيرت إذن الحاجة الأصلية التي تبررنا الإقالة راحت بعت لك هاني هذا فسويتها قسمتها إلى قطع قطع صغيرة الإقالة هنا ما لها مبرر لأن المبرر هو ندم الشخص على أنه أقدم على البيع أو على الشراء بعجلة بدون أن يتأنى أو تبين له أنه عنده مثل أي سبب كان وين هذا انصب هالأشياء على الشيء الذي اشتراه وباعه فإذا تغير إذن المبررات التي احنا اعتمدنا عليها في الإقالة زالت هذه نعم هذا فضلا عن أنه أيضا قد يؤدي للنزاع فإذا تظهر نعم. بعد النزاع لأن عقد الإقالة ملزم بعد العقد فهو ملزم للطرفين أدري ملزم لكن ملزم لكن يتكاونون به الشريعة تقول خلي يتكاونون لا تقطع من الأول ما يتكاونون تقطع سبب لكونه نعم هاي. طيب هذه الصورة يا شيخ لو أنني فهت من شخص ناقة ثم وهي كانت حاملا ثم وضعت هذه الناقة فطلبت الإقالة هل تصح بالتراضي لا ما قال الآن ما موجود هذا ما يقدر هذا حول المحظور الشرعي انه سيكون هذا انفصل صارت من فصل عنه نعم بما صارت من ملك إذا كان في ظلم لأحد الطرفين. يصير الحاكم لمن يقضي بعد نزاع بعد الفراغ؟ الحاكم يقضي بالأصل أن الإقالة باطلة. لو تلاطع البقرة بس هذا شوفوا بابا أنتم المسألة أنه لا يفضل النزاع مو أنه يعني لا يفضل النزاع لا يمكن رفع دعوى به. دعوة ترفع بحق أو بباطل، وإنما المراد بأن يمنع طرد حالة يوجد فيها ثغرة وقد يتشبث بها المبطل فيسبب النزاع. كأبيعك شيء بكذا لك ما حدد الأجل، أو أبيعك فرد شيء بثمن مجهول، هذا هو في طبيعة هذا يسبب النزاع لك. أنت تقول لا هذا كذا، فالشريعة تقطع سبب النزاع. وليس المقصود به هو منع بالكلية ومنع القاضي أن يسمع الدعوة، لا، الدعوة تسمع من حق ومحق ومفضل. نعم. ليس هناك جهالة في الزيادة أو واحد يشتري شيء مجهول، الجهالة تفضي إلى النزاع. أو تبيع شيء ما تقدر تسلمه، كما يقولون عبد آبق انهزم هذا ما تقدر تسلمه، هذا يسبب نزاع لك. المشتري يقول لك جيبه، ولا يقول لك ما عندي أو أصبر وكذا، فابتداء يقول لك هذا ما يصح. نعم. قال ومن موانع الإقالة تبدل الاسم، كما إذا اشترى رجل من آخر خيوطا أو قمحا فنسج من الخيوط ثوبا أو طحن القمح وصار اسم تلك الخيوط ثوبا والقمح دقيقا، أو اشترى ثوبا فخاطه قميصا، كلها تبدل هاي السنة صحيح هذا. فالإقالة في هذه المبيعات التي تبدلت اسماؤها غير صحيحة، هذا إذا بنيت الإقالة على أن يرد الأصل، أن يرد الأصل للبايع فقط دون الزيادة، كان يقال للمشتري مثلا افتق الخياطة وسلم الثوب. لا ما يسويها على ما في يعني هذا الثوب اللي على ما في هذا خطط منه خيط يقول له تفكك لي اياه وتسوي الإقالة فقط على الخيوط، يعني هذا من نوع العبث يعني. فلو بنيت الإقالة على رد الأصل والزيادة للبايع كان يسلم الثوب إلى البائع بعد أن صيره المشتري قميصا كما هو، صحة الإقالة. فنظريا هذه باعتبار رجع مثل ما هو، لكن واحد يقدر يمانع يجادل بهالمثال. ايه؟ هل يرجع مثل ما هو قيود؟ لا ما يرجع. إذا لا سابة. يمكن يكون عقد جديد هذا شيء. واحد هذا إحدنا شعل قالة. ايه نعم. هم تجوزها. ايه؟ وليش تجوزها؟ لأن لما فككها للثوب اللي نسجته من خيوط. نعم. صارت فقط الخيوط. لكن جاوب عليه هاي خيوط استعملت ومنها اللي انقطع ومنها اللي ما ادري ايش، ليست هي الخيوط، فانا ما يصح الشكل هذا. قال اما الزياده المتصله المتولده والزياده المنفصله غير المتولده فليستا من موانع الاقاله. مثال ذلك ان يشتري رجل من اخر حيوانا ويقبضه ثم يسمن هذا الحيوان او يكون مصابا في عينه فيبرع يسمن هذا. نعم ما تمنع هذه. نعم. طيب يا شيخ الزيادة المنفصلة هذه نعم هل يمكن أحسن أن تمنع إذا كان فيها مثلا جهالة أو غرر أحسن ما هو العلة في منعها؟ أيوة الذي يؤدي إلى النزاع في الزيادة هذه أن يكون الزيادة شنو هو؟ يقول في الزيادة المنفصلة لماذا يعني تمنع؟ لماذا تمنع؟ دقراها في الأول دقراها دقراها دقراها ابني ما هو ده يبين لك السبب دقراها. قال أما الزيادة المتصلة اقرأ المثال ابني. مثال ذلك أن يشتري رجل من آخر حيوانا ويقبضه ثم يسمن هذا الحيوان أو يكون مصابا في عينه فيبرع عند المشتري فالإقالة في هذا الحيوان صحيحة. ليش هذا؟ لأن الحيوان هذا هو مضمون قال يسمن ويضعف وما يعني مو تغيرت هاي صفته. خروف وبقى عندك في الشهر سمن عندك بقى خروف هذا بدل آدم سمن يتبدل هو ولا بسعره متصلة متولدة. نعم. لو كان نعم. والثاني هذا متولد. وكذلك إذا اشترى رجل من آخر طاحونا أو حصانا فأجر المشتري الطاحون أو أكر الحصان وقبض الأجرة ثم تقايل البائع والمشتري فالإقالة صحيحة والأجرة للمشتري. هنا زيادة منفصلة غير متولدة منفصلة وهي الأجرة كغلة لأن المشتري استحقها بالملك بحق الملك فلما استحق بحق الملك فإذا فصل ما ترجع عليها. نعم. قال ولا يشترط في الإقالة حياة المتبايعين فلورثتهما أن يتقايلا بعد وفاتهما ولوصيهما أيضا. يمكن لأن هذه هو يعني ما يورث هو أنا شنو سبب الخلاف؟ هذا أيضا إلى فت قواعد بالخلاف. ما الذي يرثه الوارث من مورثه؟ القاعدة في هذا هو كل شيء يمكن نقله من المورث إلى الوارث يجوز هذه الوراثة فيه. فإذا واحد يملك دور، فلوس، ثياب، حيوانات، هذا ممكن نقلها أو ممكن؟ ممكن. منقول نعم. لكن عقل المورث، علمه، إرادته، تقييمه للأشياء، جودته، يشتري أو ما يشتري، هذا ما ينقل. ولذلك خيار الشرط ما ينقل. حق الشبعة ما تنقل، لأنه تقدير. تقدير وليس شيء مادي ينقل من مكان لمكان. هذه أيضا فيها اختلاف. هذه المسألة اللي هاي القاعدة هي هذا الأصل متفقين عليه. نعم. لكن بيختلفون في هل هذا الشيء الذي كان يملكه مثل خيار الشرط هل يمكن أن واحد اشترى سلعة ولي الخيار لمدة أسبوع مات هذا اللي مشترطه ينتظر مختلفين به من يقول هذا خيار الشرط هو تقدير ورأي وهذا الرأي مو ينتقل هذا لا يقول لا هذا لا ممكن أن نقل له علاقة بشيء مادي وإلى آخر لكن القاعدة سليمة ويتمسكون بها نعم. قال وللإقالة ضابط عام وهو كل من يملك حق البيع والشراء يملك حق الإقالة هذا مسألة ثانية من اللي يملك الإقالة هذا اللي جابه هذا ضابط قاعدة اللي باع واشترى هو يقدر يقيم هذا نعم قال ويستثنى من ذلك خمسة مواضع فقط شوف الاستثناء لابد إلى تدريس لأن الشريعة هي ماشية على سكة واحدة هناك شافت في الشيء إذا استمرت عليها راح يعني خالف مقاصد الشريعة فهذا شو تسوي تستثني استثناء هذا الاستثناء هذا ليتحقق بمقصد مو تقدر تستثني بكيفك نعم لنشوف شو بهذه المسائل قال الأول أي. فيما إذا كان بيع الوصي للمال بأكثر من قيمته أو كان شراؤه بأقل فالإقالة في هذا الموضع غير صحيحة لاشتراط الفائدة في جواز إقالة الوصي شوف لأن عندنا احنا من ملي على شيء يجب أن يكون تصرفه في مصلحة من هو تحت ولايته ولذلك عندنا قاعدة مرت تصرف المنوط بالمصلحة تصرف إيش الإمام على الرعية هذا منوط بالمصلحة وهذا كل من عنده ولاية على آخر فتصرفه يجب أن يكون بدافع المصلحة فإن كانت تصرفه مو مبي مصلحة هذا باطل ما يصح هنا وصي على يتيم هذا الوصي على اليتيم باع مال اليتيم بثمن ربح كبير عليه فإذا جاء المشتري قال لك نسوي قال ما بي مصلحة هذا الصغير ما لين باع بربح فشون يقيل هذا مو هذا يضر على الصغير تقول لي مو قال قلت معتمدة على الأخلاق ومن أقال قلت صحيح لكنها صار تعارض بين مصلحة الصغير يحتاج إلى رعاية طفل يتيم من تمام رعايته تفضل على ذلك الرجل العاقل الذي جاءنا نادما ويقول بسخاء حتى كذا لا تعاقب أرجح مصلحة هذا الصغير اليتيم الذي يحتاج إلى من يرعاه فهذا رجحة ما يقدر الوصي اسمه كذلك لو اشترى الوصي لليتيم سلعة بثمن بخس قيمتها 100 قدر يحصلها بشطارته يشتريها ب50 ها؟ فإذا جاء المشتري وقال له أريد تسوي إقالة يجوز؟ لا مشترى بمصلحة العادة عندي صح يلا هاي القاعدة يجب أن تفهم وهي من ولي على شيء فتصرف يكون بموجب مصلحة هذا الذي تحت ولايته فإن لم يكن بمصلحتي فتصرفه باطل طبعا لما أقول باطل هذا ما نقدر نبطله في الدنيا إلا إذا راح للحاكم وكذا لكن يأثم هو لأنه ارتكب باطلا خان وقصر في ولايته وهذا ما ما ما معنى ما يقوله الفقهاء كالحنفية، هذا جائز قضاء وغير جائز ديانة. هذا قصدهم. لأن الحاكم شو يسوي؟ الوصي يقول لك، يقول لك أنا سويت قال لأن هذا كذا، هذا مو هيك، ما بيش ربع، بجيب ملفلف أشياء. القاضي خمول هذا يحكم بالظاهر. نعم. قال الأول فيما إذا كان بيع الوصي للمال بأكثر من قيمة. في سؤال عن إذا الزيادة المنفصلة المتولدة من شيء يعني ذهبت، يعني مات المهر هذا حق الخيل، هل يصح الإدارة؟ لا. ليش صح؟ ما لا. غير في البيع تصح الخيار في البيع إذا هلك. وين بدك تحكم؟ بدك اصبح ضاغم كلامك دكتور لبعدك والصوت يختلف علي دكتور. إيه؟ قلنا انه لو البقره التي اشتريت ولدت عنده لم نجز الاقاله بسبب المولود الجديد. إيه؟ فاذا مات، قال فاذا مات هذا المولود ورجعت البقره كما هي التي اشتريت، هل يجوز لنا ان نقيم؟ وين هل يجوز لنا ان نرجع هذه البقره الى صاحبها اقاله؟ لا البق اشتراها هو مع الطفل، ما الطفل اشتراها مع هذا، لا اشتراها وحدها وولدت عنده. خلينا الان اضرب مثال عملي. اشتريت منك ناقه عشراء تمام، فلما استلمتها انا ولدت هذه الزياده المنفصله مانعه من الايقاف. نعم متفقين الى هذا. بعد ايام مات ابن الناقة هذا. ما تصح الإقالة؟ فهل تصح الإقالة؟ لا ما تصح الإقالة. لماذا؟ لأنه مو هي هذا، ترجعها أنت عشراء وهي في حامل أو لا تبيع. لكن يا شيخ احنا ذكرنا، أنت اشتريتها عشراء، ذكرنا في السابق مثال، ذكرنا في السابق مثال أن العيب إذا ظهر، لا يقول لك بالتراضي، لا في مثال يا شيخ ذكرنا في السابق أنه إذا اشترى رجل ناقة يعني عشراء أو اشترى بقرة حامل فولدت عنده ثم اكتشف عيبا قديما في هذه البقرة لا يصح له الرد بالعيب، فإن هلك هذا المولود صح له الرد بعد ذلك بالعيب. احنا ذكرنا في الأمثلة السابقة هكذا، الرد بالعيب إذا نتج يعني إذا أنتجت إذا ولدت الناقة عنده ثم اكتشف عيبا. هذا مو عيب بابا، مو عيب، هذا عدم وجود الشيء الذي صار عليه العقد. ذاك الرد بالعيب المبيع غفل عنه، ما يدري بالمشتري، ثم تبين له فله أن يرده أو يقبل به. هذا صح، هذا يقدر يرده ويقدر يقبله. لكن إذا قبل به صراحة أو دلالة ما يقدر بعد يرده بالعيب. دلالة كما لو اشترى سيارة وذق بها عبقى مأجرها ظل يركب بها وبر أسبوع يرد، لا يجوز هذا. لو أنه صار بها عيب جديد هو عنده ما يقدر يردها لأن ما يدفع الضرر بمثله. هذه يعني الأشياء هي مو يعني أنت ينظر إلى الشيء من جملة زوايا، مو من زاوية واحدة وكذا، يعني تماما مثل الطبيب لما يريد يعالج مريض، لما يقول هذا مثلا عنده فرد خلل في المرارة أو في الكذا، تمام الدواء اللي يفيده هذا، لكن ينظر شنو تأثيره على الأجزاء الأخرى. يمكن هذا يفيد المرارة لكن يؤدي جزء آخر فيوقف. هذا ما يصير هذا. فنقول هذا الدواء ما يصير هنا. مو أنا غلطان. ما يصير لنظرا لهالحالة لما يتولد منها من ضرر. الأحكام الشرعية هي هكذا. يعني مثلا إلى درجة نقول لك الكذب حرام. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب بعد أكثر من هذا. لكن في مكان يكون واجبا. مو حرام، واجب. مثل هذا يقول لك يطارده ظالم يريد قتله وتعرفه بريء، فجاء وقتل فات ببيتك وجاء عليك، وين هذا فلان قتل؟ شو تسوي له؟ احلف بالله بانه ما موجود تخليصا لهذا. فالمسائل هذه يجب ان ناخذها او تؤخذ، مو ناخذها، وهكذا يقول الفقهاء ناخذها بجملتها بما يحيط بها وبآثارها وبالنية إلى أشياء كثيرة حتى يستخلص بالحكم. فيظن للواحد لأول وهلة شلون يكون هذا من كذب آية منافق إلى أنه يحلب كذب. مثل ذاك مجلس اسمه واحد تابعي كان يقعد بالمجلس زمن الدولة الأموية وجاسوس موجود، فوش عند الخليفة الأموي أنه قال فلان الفلاني هذا بده يحكي عليك وينتقدك وده يقلب الناس وإلى آخره. قال له منو؟ قال قال فلان ما أدري اسمه حيي ما أدري والله فد إلى اسم تابعي مشهور. قال له هذا كان موجود في المجلس اسأله. هو تمام كان قاعد. فدز عليه الخليفة قال له أنت قاعد في المجلس وبلغني أنه يعني ذكرت بسوء وتأديب عليه بالثورة وكذا كذا واللي تولى هالكلام هو فلان. قال له لا خير ما تكلم هالكلام. قال له خير أنت جالس؟ قال له نعم أنا جالس ما تكلم هالكلام. هذا رجل اللي سأله رجل يعني فقيه وكذا. فدز على المخبر قال اجلدوه هذا نايموه ظلوا يضربون جد مسجد قدر معين مسجد. فكان من يشوفه يقول له يا فلان أنت الذي يستسقى بك المطر 40 جلدة في ظهري. قال له 40 جلدة في ظهرك أحسن من الإراقة الدنبري. رجاء بن حيوة شو اسمه؟ رجاء بن حيوة أحسنت هو هذا رجاء بن حيوة صحيح بارك الله فيك. أقرأ. قال ويستثنى من ذلك 5 مواضع قرأنا الأول. قال وعلى هذا لو باع الوصي مال الصغير أو التركة بمسوغ شرعي بثمن أكثر من ثمن المثل وبعد أن سلم المبيع وقبض الثمن أقال البيع فالإقالة غير صحيحة. إيه نعم. نعم. وكذلك إذا اشترى وصي المتوفي من مدينة مالا يساوي من مدينة إيش؟ من مدينه لعل الله. من مدينة من مدينة من مدينه الأخاب. نقرأ وبعدين بيستقيم. إيه؟ وقال كذلك إذا اشترى وصي المتوفي وصي المتوفى المتوفى من إيه؟ مدينة مالا يساوي 50 قرشا ب20 قرشا ثم أقال البيع فالإقالة غير صحيحة لأنها في الحالتين مضرة بالصغير من مدينه. ها هاي كلها هل معنى هذا يعني موانع الإقالة إذا كان فيها ضرر بالغير أو إخلال بولاية المتولي وهكذا تقيس عليهم. هذا ضابط يصير بالخليفة إلى الوصي اليتيم لأن تصرف القاعدة نعم إيه لأنه تصرفات الولي منوطة صحتها منوطة بالمصلحة. طبعا المصلحة تدخل فيها التقدير ومنها خفية ومنها ظاهرة لكن هي القاعدة إذا كان هو آثم عند الله تعالى خلص ما ينجي من الإثم براءته أمام المحكمة لأن الله تعالى ينظر إلى القلوب وما فيها. نعم. شيخ المقصود بالمصلحة مثلا متعلقة في موضوع الأيتام أن يكون السعر أكثر من ثمن المثل يعني مثلا يسألون عن مسألة مسجد أرادوا توسيعه في أرض الأيتام هل لا بد أن يبيع الوصي؟ لا إذا مصلحة عامة. نعم. مصلحة عامة لتوسيعة المسجد. نعم. فيوسع سواء بس بشرط تعويض أصحاب الملك سواء كان أصحاب الملك كبارا أو صغارا. سيدنا عمر وسع المسجد ولم يسأل هذا يتيم وهذا كذا لا لكن أعطاهم تعويض عادل وكذلك عثمان وسعها فهذا ماشي للمصلحة العامة لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة ويدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص وهكذا. الصغير نعم لكن المصلحة عامة متى يقصد نعوضه تعويض عادل تعويض عادل يستلم مكان آخر. لكن لو لم يكن مسجد لو أنت تقول هذا جاري هذا القاع مال يتيم أريد أوسع داري هذا ما تقدر تجبر على هذا ولو تصرف الوصي لا ما تقدر هذا ما تقدر إلا إذا رأى الوصي في بيعه مصلحة كان انطى أضعاف أضعاف ثمنه نعم يقدر. لكن لو أصر قال ما بيع نظرا لموقع لكذا ما يجبر عليه بالمصلحة العامة يجبر جبر مثل لو كان مثلا النهر فاض أو يوشك أن يغرق هذا فله أنه يعني يفتح فتحات تغريق الأراضي لتخليص البلد من الغرق وهكذا. إذا كانت المصلحة العامة حدائق عامة إيش؟ المصلحة ما كانت مسجد كانت حديقة للتنزه. لا ليست هاي مصلحة ليست مصلحة عامة معتبرة يعني نعم مصلحة معتبرة يصير واحد يقول هذا أسوي سينما هاي القاعة لا ما أنطيها السينما مو منفعة عامة مو منفعة عامة هذه مو منفعة عامة، لكن مسجد توسع الطريق حديقة حديقة يقولون ما لا ما أرى هذا يعني. ما راه ما راه تستوجب هذا تمليك هنا جبرا، أما إذا يريد راضي رضاء يعني واحد هاي مسألة ثانية. التمليك هذا إجبار إذا نحكي عليه، يعني لو المالك عصى قال ما أبيع يجبر هذا كلامي. كطريق ومستشفى كل شيء اللي فيه منفعة عامة حقيقة. نعم. أما الحديقة فهي لا ما هذا يعني شوف شوف لغير مكان يكون بسبب يكون بسبب عدمها ضرر، يعني المصلحة هي التي يكون إذا عدمت لا مو بس ضرر، هو ما في ضرر لكن فيها منفعة كمسجد صغير هذا الناس تكاثروا كانوا مسجد النبوي الشريف هذا ليش هذا أوسعة من الجيران وكذا وطيهم تعويض عادل يعني وهذا الذي حصل وقاسوا عليه الفقهاء وتوسعة الطريق العام قاسوا علي هذا يعني ضيق الطريق العام وضيق المسير فيه ضرر على الناس اي يعني يفوت مصلحه على الناس. نعم. قال وكذلك وصي اليتيم اذا اشترى لليتيم مالا او وهب البائع الصغير او وهب البائع الصغير الثمن قبل القبض فليس للوصي ان يقيل البيع لان هذه الاقاله في معنى التبرع بالمبيع للبائع لانه لم يندفع ثمن المبيع للبائع كل من هالنوع يعني الوصي هذا على الأيتام على الصغار على كذا يعني يجب أن يكون تصرفه منظور فيها التصرف مصلحة الصغير. قال ولا يحق للوصي الرجوع على البائع بثمن المبيع أما إذا قبض البائع الثمن من الوصي ثم وهب الصغير أو الوصي الثمن فحينئذ يجوز للوصي أن يقبل البيع وأن يأخذ ثمن المبيع من البائع وبذلك يأخذ الثمن مرتين في الأولى على سبيل الهبة وفي الثانية ثمن الموهوب. يعني واحد يتصور فتحالة ما فيها ولكن فيها ربح بهذه الصورة اللي يصورها للعقد. نعم. الموضوع الثاني الصبي المأذون لا تصح إقالته للبيع فيما إذا لم يكن له فيها فائدة. الصبي المأذون هو الذي لم يبلغ ولكن تجاوز سن التمييز أكثر من 7 سنين. فيجوز لوصيه أن يأذن له بالتجارة بالبيع والشراء وهو تصرفاته في هالحدود ماشية لكن أكثر من هالحدود ما غير ما هذا فهنا هذا الصبي شو يقول ما يقدر يسوي قال لا تصح إقالته للبيع فيما إذا لم يكن له فيها فائدة إذا ما له فائدة ما يصح. نعم نعم نمشي يقرأ. نعم شيخنا. الثالث متولي الوقف فلا تصح إقالته التي ليس فيها فائدة للوقف. نفس الشيء متولي الوقف نفس الشيء. نعم. يجب أن يكون تصرفه منوط بمصلحة الوقف. نعم. ما مثلا أكو أراضي للوقف ما يجوز يأجرها بإيجار بخس. نعم. ولا لا يعني لازم في مصلحته هو يقدرها عاد. نعم. التقدير يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأماكن باختلاف نوع الموقوف وهكذا. نعم. يجوز له أن يبيع الوقف إذا تعذر الاستفادة منه هو هذا في مسألة مدى جواز استبدال الوقف بغيره فيدخل فيه البيع بعضا يشترط فيه وله أن يبيعه وكذا بيهم بدون شرط حتى بدون شرط إذا كانت المصلحة في بيع هذا الموقوف والشراء بثمنه وقفا آخرا نعم يجوز ويضربون أمثلة كما لو كان هناك مثلا عقار وأهل القرية هجوا من ذلك المكان ولكن جاء شخص يشتري لغرض من أغراض يبيعه ويشتري فيه وقف آخر وهكذا وقف آخر مماثل ولا ما يشتري لا وقف جاهز الإمكان مماثل بالثمن الذي اشترى به. نعم. هذه المستثنات المذكورة هذه في من لهم حق البيع والشراء وليس لهم حق الإقالة هذه المستثنات المذكورة الآن. نعم. لهم حق البيع والشراء ولكن ليس له حق الإقالة. لا يملك. إيه مو الإقالة هذا يعني بيع وشراء صار صحيح وكامل الشروط. الإقالة ليش أنت تلغي فرد عقد تكمل كامل مفيد أنت هذا ما يصح وأنت ما تقدر أيها الطفل ترجع عن شيء فيه فائدة لك عملته هو فيه فائدة وتريد ترجع عنه. فما تدور مصلحة المقابل انت بعدك مأذون صبي. نعم. قال: وعلى هذا إذا باع متولي الوقف أو الصبي المأذون مالا بأكثر من قيمته أو اشتريا مالا بأقل من قيمته فلا تصح إقالتهما لهذا البيع والشراء. وإذا باع رجل مالا من صبي مأذون ثم وهب الصبي الثمن قبل القبض ثم أقال البيع فالإقالة غير صحيحة، لأنها لو صحت لم يجز للمشتري الذي هو الصبي المأذون أن يرجع بالثمن على البائع، فيكون قد تبرع بالمبيع للبائع والصبي المأذون ليس بأهل للتبرع. أما إذا كان البائع قد وهب المشتري الذي هو الصبي المأذون الثمن بعد أن قبضه منه ثم سلمه الموهوب ثم أقال البيع فالإقالة صحيحة. لأنه لما قبض الثمن ثم هذا البائع وهب الثمن للصبي وهب إياه ثم صارت الإقالة، فش راح يصير؟ راح يصير الصبي طالب للبائع من رجل الثمن، فحصل هنا حصل الثمن وحصل ما يقابل الثمن وهب إياه إيه؟ فيصير. قال: وبمقتضى الإقالة يحق للصبي المأذون أن يأخذ ثمن المبيع من البائع. لأن ما بي ما الهبة صحيحة أو البيع صحيح، ويكون الثمن قد تأدى إليه مرتين، الأولى على سبيل الهبة والثانية ثمنا للموهوب. الرابع، المستثنى الرابع، المسألة المذكورة في المادة التي ستأتي 1493. الخامس، الوكيل بالسلم فليس له إقالة البيع على رأي البعض. وكيل ببيع السلم، الوكيل ايش؟ ببيع السلم. ايه؟ اي ببيع السلم يعني. ايه نعم. ليس له الحق في فليس له إقالة البيع على رأي البيع البعض. إيه لأن كم هذا يرجع للثمن هو للحاجة هو السلم أجيز للحاجة. نعم. نعم. المادة 95 و100. لو كان بعض المبيع قد تلف صحة الإقالة في الباقي. شلون؟ لو كان بعض المبيع قد تلف إيه؟ صحت الإقالة في الباقي. ما. مثلا لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايل البيع صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى. الزيادة ليش منع النقص؟ هذا الحقيقة هنا محل نظر، هذا نفس المثل الذي يجوزه. احنا قلنا يجوز إذا كان يعني أجزاء فيها والثمن يعني يتوزع على الأجزاء وما في نزاع وما في أي شيء. لكن هنا أرض وزرع، أرض وزرع، مو هكذا يقول؟ أرض اشترى أرض بزرعها، بزرعها مزروعة. نعم. ثم تراجع بعد الحصد. اي نعم. فبعد الحصاد بقت بس الأرض. زين، شلون هنا المبيع نحدد الثمن الأرض وحمل الزرع؟ شلون هنا هذا التحديد؟ هنا أولا شلون يجوز؟ يعني أولا اللي هو المبيع كان أرض وفيها زرع، والإقالة راح تصير فقط على الأرض. نعم. فكيف هذه؟ على بعض الجواز الجواب أنه هو الزرع ما راح يبقى دائم بالأرض هذه، لابد أن يحصد. واللي اشتراه هو ما يريد يبقي الزرع الى ما لا نهايه، حصده. اذا يمكن، لكن يجي عندنا شلون يرجع اي ثمن؟ كيف يرجع الثمن؟ ما هو ثمن الارض؟ هنا عندهم بد اختلاف تقديرات، اقراب الله التقدير. شيخ، ما تقاس على كل ما تولد منها وهو انفصل عنها، هذه الارض تولد منها ثمر فانفصل عنها، ليش ما تقاس على على على على مثلا على الناقه العشره؟ تغير الصوره. ليش ما تقاس لا على الناقه العشره؟ لا تغير يا شيخ. لا ما تغير هذا ابني. الزرع هذا لما اشتراه هو بالارض معروف انه هذا الزرع غير ما راح يبقى هذا دائمي، لابد ان يستحصد. فاما انه يبقيها للارض زراعيه يزرعها كما كل وقت او كل موسم الى اخره، واما اذا بدا له ان يرجعها أو كان كذا أو ما يريد يبقى زارع إلى آخره، لكن يبقى حجر العثرة والثمن. طبعا هذا بعد التراضي، إذا ما كنت تراضي ما يفيد هذا. كل التبريرات أنه المشتري وجد مبرر، البائع أيضا يقبل التراضي، لكن الثمن كيف؟ الثمن كيف هذا يكون يعني الذي يطالب به البائع لأجل يرد للمشتري حتى يأخذ منه الأرض خالية من الزرع؟ هنا عندهم في الطريقة قراها بالله. نعم. قال لأن البيع ثابت في الباقي ايه؟ فبالنظر للباقي تكون الاستقالة صحيحة ايه؟ ولا يعتبر أكل... المبيع وضموره تلفا نعم. فلو كان المبيع صابونا مثلا فجفا ايه؟ ثم أقيل البيع فيه فالإقالة الصحيحة فيه كله وجاء في مثال المادة في هذه المادة أن الإقالة الصحيحة في بيع الأرض مع محصولها بحصة هذه الأرض من الثمن وطريق معرفته مثل هذه الحصة وتعيينها ما يأتي إذا عين البايع ثمن الأرض مثلا وثمن الزرع كلا على حدة أي واحد بعد وقت البيع وقت البيع قال له يا أخي إذا بيع كان البيع الأرض مع الزرع والأرض ترى هي واحدة قيمتها 100 والزرع واحدة قيمتها 20 يعني مو قصده هو ذي بيعها منفصلة وإنما ذي يقول له تفاصيل أثمان هاي الصفقة وذي بيعها صفقة واحدة هنا تعين تعين بتعيني نعم بس يا شيخ يشترط بطل البعض اسمع استخلي خلص بالطلب قال فحصة الأرض ما يخالف السيد يشوف المثال لا تستعجلون بابا نعم. شوية قال شوف البذل والكذا وإذا واحد عنده سؤال يسأل ايه؟ قال فحصة الأرض في هذه الحال تكون معلومة نعم معلومة هو على هو أخبرها نعم وإذا لم يفصل زين هاي راحت إذا لم يفصل مو إذا لم يفصل البائع الثمن ايه؟ ايه؟ فتعيين حصة الأرض بالنسبة شلون يصير هاي بالنسبة نعم مثال ذلك إذا باع البايع الأرض مع الزرع بمئة وخمسين دينارا ثم تقايلا بعد أن حصد المشتري الزرع فينظر حينئذ فإن كان ثمن الأرض مع الزرع 300 دينار وثمن الأرض وحدها 200 دينار فمجموع الثمن نصف مجموع القيمة فيدفع البايع نصف قيمة الأرض وهو 100 دينار وتصح الإقالة في الأرض شوف هذا أثناء يعني إحنا طريقتنا الحسابية نسبة وتناسب أي. المثال هو ما عين كل شيء اسمه هذا نعم. باعها بيش للأرض مع الزرع 150 150 دينارا 150 دينار نعم قيمتها الأرض ايش قد قيمتها الأرض ثمن الأرض 300 دينار والزرع مع الزرع مع الزرع وثمن الأرض وحدها 200 دينار زين فالنسبة نقول إذا كانت ثمن الـ الـ الـ الأرض والزرع ايش قد ثمن الأرض والزرع إيه؟ 300 دينار 300 منها ال 300 قد ثمن الأرض وحدها 200 متما فتقول إذا كانت الأرض والزرع قيمتها 300 فمنها ال 300 قيمتها قد الأرض 200 200 هذه نعم زين هو شنو بعد قال فمجموع الثمن نصف مجموع القيمة لا لا بيش باعها باعها 150 لا لا في البداية باعها 150 150 شو بتقدر ثمن الأرض عادها ل 300 إذا كانت قيمة الأرض 300 فالأرض لها منها تقدر 200 إذا كانت 150 تقدر لها حط الأرض منها هاي النسبة والتناسب وهي أسهل من هاي مثالهم هذا يعني قيمة الأرض والزرع هي 300 مو صحيح وقيمة شنو القيمة يعني تقديرها هي كهي بغض النظر عن ثمن شرائها أيه. هاي واحد يعني هذا العصا قيمتها هي بالسوق 10 وأنا بعتها بخمسة ما لي دخل أيه. إلا قيمتها تبقى 10 والثمن الذي بيعت به 5 فالأرض والزرع 300 نعم. هاي قيمتها منها 300 لو كانت الأرض والزرع 300 فالأرض قيمتها واحدة 200 زين صارت هاي عندنا نسبة هنا القيمة الثمن 150 يشمل قيمة الأرض وقيمة الزرع فإذا كان قيمة 300 قلنا الأرض يكون 200 إذا 150 إيش قد منها 150 يكون ثمن الأرض نسبة تناسب الشكل وهكذا هذا المقصود من الحصة طريقتنا الحسابية أوضح وأسهل وأيسر نعم نعم قال فيدفع البائع نصف قيمة الأرض وهو 100 دينار وتصح إقالته في الأرض نعم أما إذا كان المبيع حين البيع واحدا ثم حدث فيه زيادة متصلة بعد البيع فصار متعددا فاستهلك المشتري أو أجنبي غيره هذه الزيادة أو هلكت فالإقالة لا تصح كما تقدم إيضاحه في هذا يعني مثلا اشترى له فرد ناقة أو غنمة ولدت نعاج ومدري إيش وكذا ويريد يسوي إقالة بواحد منهم مثلا ما يقدر ما يقدر تحدد الثمن لكل واحدة قال نعم. وفي بيع المقايضة إذا هلك أحد البدلين لا يبقى هنا يصير جازت الإقالة في البدل نعم قال وفي بيع المقايضة إذا هلك أحد البدلين جازت الإقالة في البدل الآخر. ليش؟ لأن المقايضة مثلا بعت كان هذا بالعصا هذا، فكل واحد من هاي يصلح أن يكون مبيع، يصلح أن يكون ثمن، فإذا هلك أحدهما ما نقول الهالك المبيع، نقول الهالك الثمن. جازت الإقالة في البدل الآخر لأن كل بدل منهما المبيع من وجه، فبقاء أحدهما يبقى البيع قائما فيمكن رفعه وإقالته. إيه تعتبر المبيع هو البقاء. أن يكون مبيعا وثمنا. إيه. يعني الشرط هو هلك المبيع وليس هلك الثمن. هذا في المغير نعم. شرط صحة الإقالة. لا هلاك وجود. لا هذا من المقايضة هاي قلت لك هذا وعصر. لما يكون بيع هو مقايضة يعني المبيع عين من الأعيان والثمن عين من الأعيان. هاي مقايضة، فما طول مقايضة هذا تقدر تقول هو مبيع والثاني هو الثمن، تقدر تقول هذا المبيع وهذا الثمن. نعم. إذا هلك أحدهما لا يضر، ما يضر لأنه هذا تعتبر المبيع قائم والثمن هو الهالك، وهلاك الثمن ما يضر لا في عقد البيع ولا في الإقالة. نعم. قال وينظر في البدل الهالك، فإن كان قيميا ردت قيمته، إن كان مثليا رد مثله. مثال ذلك إذا تقايض رجلان بحصانيهما أو قايض أحدهما الآخر بخمسين كيلة قمح مئة كيلة شعير، فهلك أحد الحصانين أو الحنطة أو تصرف فيهما ثم أو تصرف فيهما ثم تقايل هذا البيع، فالإقالة صحيحة في الحصان الباقي والشعير، ويأخذ صاحب الحصان الهالك أو الحنطة قيمة الحصان. إذا كان مثلي مثله، وإذا قيمته. نعم. فإذا كان البدلان موجودين حين الإقالة ثم تلف بعد الإقالة وقبل القبض بطلت الإقالة راح ولم يبقى لها حكم. نعم. مثال ذلك إذا جرت الإقالة في بيع المقايضة بعد أن تلف أحد البدلين فالإقالة صحيحة في البدل الآخر. نعم. فإذا تلف هذا البدل قبل الرد بطلت الإقالة. تمام. المادة 96 هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعا من صحة الإقالة. لا يعني مثلا أنا بعتك هل هذا بعشر دنانير وما سلمت لك العشرة بالذم مصارك، يصير إقالة بيذا ونصير يصير لأن الثمن ثابت بالذمة. نعم. يعني الشرط هو بقاء المبيع لا بقاء الثمن. إيه المبيع. نعم. البيع ثابت في لأن هو الأصل هو المهم هو يعني الجوهر في هذا. نعم. والمبيع ثابت في العين أو في الذمة؟ لا مو بالذمة، لا هاي راح أديكي هلاك ثمن هنا مو مقايضة، هنا بيع عين بثمن بنقود بشيء يصلح أن يكون ثمنا وهو النقود أو ما أشبه من المثليات. نعم. قال في الشرح إن تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة، سواء كان هذا التلف قبل الإقالة أم بعدها، وسواء كان قد تلف كله أو بعضه قبل القبض، أو كان مشار إليه حين العقد أو غير مشار إليه. لأن هذا الثمن هو من المثليات، أما من النقود أو شيء آخر، يعني أي شيء آخر يتعامل الناس به لتقدير قيم الأشياء يصلح أن يكون ثمنا، يعني حتى لو جعلوا قطعة جلود أو أي شيء آخر هو لتقييم الأشياء ثمنا للأشياء هذا يصح هذا يكون ثمنا، بشرط أن يكون من المثليات بحيث يثبت بالذمة حتى يقدر يعطي مثله، ويكون من المثليات إذا لم يكن في بيع المقايضة. قال والإشارة إلى الثمن حين العقد تكون كقول المتبايعين اشتريت هذا الحصان بهذه 10 دنانير، وذلك لأن قيام البيع بالمبيع لا بالثمن. يعني قال لك اشتريتها بهالعشرة ما راح تتعين هاي العشرة، يعطيك غيرها. أي نعم. عشرة ليس التعيين لا أثر له. نعم ما له أثر كما اتضح في شرح المادة الماضية. قال وذلك لأن الثمن لا يكون مالا بل يكون دينا، إما حقيقة كالثمن الواجب في عقد البيع الذي لا يشار فيه إلى الثمن، أو حكما كالبيع الذي يشار فيه إلى الثمن، وعلى كل فحق البايع لا يترتب في الثمن بل في الذمة على مثل ذلك الثمن. فإذا باع رجل من آخر دابته بثمن قدره 10 دنانير وقبض الثمن واستهلكه ثم تقايل هو والآخر البيع فالإقالة صحيحة. استغارها يعني البايع أخذ العشرة دنانير وخرجها نفسها أخذها من المشتري وسووا إقالة زين وين العشرة دنانير مو شرجين مثلها لأنه هذا من المثليات نعم. وعلى البايع أن يدفع مثل العشرة الدنانير وكذلك إذا باع رجل آخر مالا بمكيل أو موزون أو معدود متقارب هاي كلها تصلح أن تكون من الأثمان لأنها مثليات نعم غير طيب يا شيخ بعض السلع الآن أصبحت متماثلة الآن ها؟ مثل الحبة الجبس مثلا يعني يقول بعض السلع هي في الأصل ممكن تكون قيمية لكنها صارت مثلية بمعنى عندك زجاجة المشروب الكوكا كولا مثلا أو بيبسي هذه القنينة وهذه القنينة سواء هو مثليات هذا صح صار مثليات مثل القلم مثل هذا مثل الكتاب مثل الكتاب إذا مخطوط من القيميات إذا بخطيط إذا مطبوع على نفس الورق على نفس الحرف مثليات صار هو المثلي ما هو هو الذي يجوز له أمثال في السوق بدون تفاوت أو بتفاوت يتسامح به الناس ولذلك عدوا العدديات من المثليات ما عنده يعني بها لكن إذا تسامح به الناس يماشي هذا إذا ما يتسامحون بلا كثير هذا يصير التفاوت واحد ما يكون هذا يخرج من حدود المثليات يعني التفاح يا شيخنا الآن لا يمكن أن يقال إنه من المثليات لتفاوته إذا كان تفاوت كبير هذا بدي نشوف تفاح صغير في كثير أي أدري ما هذا الصغير نوع اللي سمى صغير هذا مثلي ولذلك قسموها ثلاث أقسام صغير ووسط وكبير نعم نعم لم يريد أن أسأل عليه عن يا شيخ يجوز الإجارة في المبيع إذا كان من المثليات ها يقول هل يجوز الإقالة في المبيع الذي هلك إذا كان من المثليات لا هو نفس المبيع ما موجود لازم موجود هنا هذا موجود هذا موجود لازم إذا موجود وصارت الإقالة عليه وتمت إذا بعد تمامها قبل ما يصير ما يقدر يجيب هنا ما موجود هذا مثال يا شيخنا اللي يسأل عنه هنا أنا مو كدين لأن هنا مو مقام دين دين لبنتي عشر دنانير أو عشر كيلات وهلك لا هنا عقد جديد الإقالة قلنا عقد جديد كأنها بيع هي بالنسبة لهما كعقد بيع يشترط في البيع أن يكون مبيع موجودا لا معدوما سواء كان مثلي أو غير مثلي لما أبيع كان عشر كيلات من حنطة معينة هذا من المثليات لكن لازم تكون موجودة في الإقالة نعم في الإقالة كما هي موجودة في البيع نعم بس الذي أقصده يا شيخ إذا كان هلاك الثمن لا يضر في مسألة الإقالة ما يضر لأن الثمن هو يثبت بالذمة كما يجوز ما كل بيع الآجل ابن بيع آجل ما موجود تشتري في السلعة بالدين تقول للبقال من رأس الشهر يصح البيع لو ما يصح الثمن وينه ما سلمت لك ثبت عليك بذمتك بدين هذا مال حكمي يقدر يطالبك به هذا مال دين حكمي يعني مآله راح يصير مال عين ممسوك مرئي وهكذا لأن حق المشتري الموصوف وصفا دقيقا يصح ولا لا إيش؟ المبيع إذا كان موصوفا وصفا هذا يجينا يشترط فيه أن يكون معلوما كيف يكون معلوم ننظر إذا كان أرض مثلا تكون معلومة بجوانبها بحدودها إذا كانت القماش يكون بمذروع كذا يعني كل شيء يكون معلوما بما يناسب مادته وطبيعته وما إلى ذلك يجي لابد يذكر من شروط هذا البيع بالمبيع قال فإذا باع رجل من آخر دابته بثمن قدره عشرة دنانير وقبض الثمن واستهلكه ثم تقايله هو والآخر البيع فالإقالة صحيحة وعلى البيع أن يدفع مثل العشرة الدنانير وكذلك إذا باع رجل آخر مالا بمكيل أو موزون أو معدود متقارب غير معين بل ثابت في الذمة ثم تقايله هو والآخر البيع فالإقالة صحيحة ولو كان ذلك الثمن من المكيل أو الموزون أو المعدود المتقارب في يد البايع أو مستهلكا أما إما إيش؟ ببيع الصرف إما ببيع الصرف إلا ببيع الصرف بيع السر. أما بيع السر. أما بيع السر راح يحكي. أما بيع السر. ما يصير إلا لازم منظور. العوضين فيه. ما يصير بالذمة. بيع الصرف هو بيع نقد بنقد. هذا شرط ذمة. لكن إذا اختلف يعني بيعوا كما شئتم على أن يكون يدا بيد. يعني مثلا الآن أنت تريد تبدل ريالات يمنية بريالات سعودية. قد ما يكون قول 10 ريالات يمني بريال سعودي يصير بس بشرط يد بيد. باعتبار أن اختلاف النقود يعتبر كاختلاف الجنس. نعم. قال أما بيع الصرف فلأن العوضين فيه كليهما ثمن وبقاء الثمن في الذمة جائز فتلفهما فيه لا يمنع من صحة الإقالة وتصح الإقالة في بيع السلم ولو لم يقبض المسلم فيه أو المسلم فيه. نعم يرد الثمن إيه يصير هذا المسلم إيه؟ حكم الإقالة لها ثلاثة أحكام. الأول عند الإمام. إيش؟ الأول عند الإمام. عندنا؟ الإمام. عند الإمام. نعم. يعني لما يقولون الإمام يقصدون الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الأول عند الإمام وهو فسخ موجبات العقد في حق المتعاقدين. فسخ موجبات العقد عند العاقدين. يعني فسخ ما سبب العقد عند العاقدين وهو عقد البيع. نعم. وموجبات العقد هي ما يثبت بنفس العقد بغير حاجة إلى شرط. وذلك موجبات العقد ما يترتب على العقد. عفوا. موجبات العقد شلون نقول موجبات القتل العمد هو القصاص. نعم. وذلك كتعيين الثمن جنسا وقدرا ووصفا. وتعيين المبيع فعل هذا إذا تقايل المتبايعان البيع قبل قبض ثمن المبيع. بعد قبض ثمن المبيع فيجب رد مثل الثمن مثل هذا أو مقداره. زين هذا رأي الإمام أبو حنيفة الذي اتفق عليه حين العقد. بما. ولو كان المقبوض أجود أو أدنى من ذلك ولا فائدة في أن يشترط حين الإقالة أو يشترط حين الإقالة أن يدفع الثمن من جنس آخر أو ينقص للندامة لأسباب أخرى أو أن يزاد الثمن أو يرد. ما يصير لازم يرد بدل غيره. إيه ما يصير هذا يرد الثمن نفسه هو الذي تعاقد عليه إن كان من مثليات مثليات. أما يبدل وينقص ويزيد هذا ما يصح عند الإمام أو يؤجل إلا أن يكون عقد بيع جديد. يعني ما يصير هذا بعد ما يثبت يلا يقدر ينقص أو ينزل. كما أن السكوت حين الإقالة عن الثمن لا يضر شيئا. السكوت يا واش إيش؟ كما أن السكوت عند الإقالة عن الثمن لا يضر شيئا. السكوت عند الإقالة عن الثمن حين كما أن السكوت حين الإقالة عن الثمن لا يضر شيئا. يعني أن كل ما يشترط في الإقالة من ذلك فهو باطل والإقالة صحيحة لأن حقيقة الفسخ رفع الأول بحيث يكون كأن لم يكن. هذا خلص يسكت ما يسكت لأن الإقالة هي معناها رفع العقد الأول يعني رفع هو وما يترتب عليه من آثار. رفع شنو؟ ترجع المبيع للبايع والثمن إلى المشتري. هذا هو هذا هو حقيقة الإقالة غير شيء خارج عن المفهوم الإقالة. وإن اشترط ولم يسكت ماكو شرط. هذا هو. فعلى ذلك تثبت الحال الأولى وثبوت هذه الحال يقتضي رجوع عين الثمن لمالكه الأول وعدم دخوله في ملك البائع. مثال ذلك إذا باع رجل من آخر مالا 50 ريالا وبعد أن قبض الثمن تقايل البيع واتفق على أن يدفع البائع للمشتري 45 ريالا عوضا عن الثمن الذي قبضه فالإقالة صحيحة. لا هنا كأنه وهبل منها هو الثمن 50 وبعد ما سلم هي فكأنه يعني قبل 45 والخمسة وهب هي أو تنازل له عنها وما إلى ذلك. قال فالإقالة صحيحة وعلى البائع أن يرد 50 ريالا للمشتري دون زيادة ولا نقصان. يعني مثل الحديث قال اعتقيه من الولاء لمن اعتقيه اشتريه أو لا اشتريه. يعني لو اشترط هذا الشرط لا إذا إذا إذا هذا سلم الخمسين وراد ينزل الخمسة هذا صح. أما قبل ما يسلمه اشترط عليه أنه 45 لا ما يصير. نعم. ما فهمت الكلام مالك. هو هذا مثال ذلك. هذا مثاله يعني اقرا مره ثانيه. اذا باع رجل من اخر مالا بخمسين ريالا وبعد ان قبض الثمن تقايل قبل الثمن قبض الثمن جيم تقايل تقايل البيع واتفق على ان يدفع البائع للمشتري 45 ريالا بدل 50 مال الثمن عوضا عن الثمن ما يصير هنا الذي قبضه فالاقاله صحيحه اي لا لكن يسلم 50 يعني الشرط هنا شرط باطل لأن حكم الإقالة هو رد البائع للمشتري الثمن الذي تم البيع على أساسه يعني عقد الإبالة الإقالة صحيح والشرط فاسد أو باطل نعم فالإقالة صحيحة وعلى لأن خارج حدود مفهوم الإقالة هذا مهم الحقيقة الآن لما واحد مال يداعي بالبنوك بعضهم يأولها مسألة بياخذ بالمية خمسة مثلا فائدة من البنك يأولها يقول هذه أولا مع التراضي وثانيا مضاربة كل ما هنالك ده يتحدد الربح هكذا قال بعض أهل العلم في مصر هذا لكن هذا مو صحيح ليش يعني المضاربة إلها حقيقة معينة يعني العقود إلها حقائق ما يصير إحنا نتلاعب نخلي الاسم ونغير مضمونه أو حقيقته هذا ما يصير البيع مبادلة مال بمال قالوا ذلك هذا حقيقة البيع الإجارة تمليك منفعة بعوض هاي حقيقتها فإذا أنت تفقد الاسم والموضوع المضمون تغيره مع بقاء الاسم هذا التلاعب ما لا يصح فمسألة المضاربة هي عبارة عن إعطاء مال إلى عامل يعمل به على أن يكون الربح بينهما غير محدد وإنما بالأجزاء للعامل خمس ولرب المال أربعة أخماس هنا لما توزع مال عند البنك تمام أو ذاته تجي تسوي مضارب البنك تجي على كل عامل ما يخالف صح لكن ما تقدر تحدد من الآن تقول أنا صاحب المال اللي مثلا بالشهر بالمية خمسة ربح ما لازم تربح أو ما تربح هذا لا يجي ليست مضاربة لأن المضاربة تختلف عنها الحقيقة هذه ربا نعم نعم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا هذا من هذا الباب إيه يعني البيع إلى حقيقة معينة أيوة وهم سموا الربا إلى حقيقة معينة الربا هو أن تعطي شخص مالا ويعطيك زيادة لا على عور شيء وإنما لمجرد أنه أنت تنتظر مدة حتى يرجع لك إياه البيع مبادلة مال بمال أعطيك هذا تعطيني هالشيء أما نعم هذا تعطيني مكانه الربا لا أعطيك هاني مال هذا كقرض القرض هو أن ترجع لي مثل ما قرض لما دليل منك زيادة تعطيني هاي زيادة على أي شيء لا يقابلها شيء لا يقابلها شيء أما يقابلها كونك أنت انتظرت هذا الانتظار ليس بشيء يستحق أن يكون له عوض نعم قال وكذلك إذا باع رجل ماله من آخر بخمسين ريالا ثم اتفق هو المشتري على أن يدفع المشتري 8 دنانير أو 10 بدلا من 50 ريالا وبعد قبض البائع لهذه الدنانير تقايل البيع فعلى البائع أن يرد إلى المشتري 50 ريالا المسمى ثمنا حين العقد وليس عليه أن يرد الدنانير التي قبضها لأن قبض البائع للثمانية الدنانير أو العشرة بدلا من 50 ريالا عقد آخر لا تعلق له بالبيع والشراء الذي وقع سابقا وليس من قبيل تمليك الدين للمدين صحيح نعم. هذا عقد جديد صار مو إقالة الإقالة هي ينظر إلى مقومات العقد الأول وإرجاع من يتعلق به هذا الأمر كلا في مكانه نعم. تمام. يعني الآن أنا اشتريت هذا الشيء ب52,000 ريال يمني والبيع كان على هذا العقد ثم لما جيت أسلم الثمن سلمت له 1,000 ريال سعودي لا لا مو سؤال أكيد تم البيع لأن الألف أكيد تم البيع أبي نعم. على 50,000 ريال أي. يمني أي. أنت تريد تسوي إقالة شو ترجع للمشتري 50,000 يمني ما رجع 1,000 ريال لا ما أكل 50,000 نعم. ما يرجع نعم يسمى يا شيخ المصارفة في الذمة ولا لا بالذمة يسمى المصارفة في الذمة المصارفة تتعلق بالذمة ها؟ تتعلق في العين أو في الذمة المصارفة؟ يسميها الكبرى. العين شلون تتعلق بالذمة؟ أنا بعتك هذا. شلون يتعلق بالذمة؟ لا يقصد عين الفلوس التي أخذ، إنما يقصد لا أي هذا مثل هذا بالنقود ما تتعين بالتعيين، ويمكن أن تثبت بالذمة كل شيء من المثليات يمكن ثبوته بالذمة. ليش تثبت؟ لأن المطلوب منك أن تعطي مثل ما ثبت بذمتك، وهذا لا يكون إلا بالمثليات. أنا ما أقدر أقترض منك حصان، لأن ما أقدر أرد لك حصان مثل اللي اقترضت، لكن أقدر أقترض منك دينار، أقدر أرجع لك دينار، هذا الفرق. نعم. قال وكذلك إذا اشترى رجل من آخر مالا بعشرة دنانير ودفع المشتري للبائع برضاه بدلا عن 60 ريالا ثم تقايل البيع بدلا إيش عن 60 ريالا كذا عندكم؟ وكذلك إذا اشترى رجل من آخر مالا بعشرة دنانير ودفع المشتري للبائع برضاه بدلا عن ذلك، بدلا عن ذلك بدلا عن 60 ريال عن 60 ريال من الدنانير عن جزء بدلا عن ذاك 60 دينار عن 60 ريالا ثم تقايل البيع بعد هبوط سعر المال وقيمة الريال، فعلى البائع أن يرد إلى المشتري 10 دنانير لا 60 ريالا لأنه هو الذي وقع عليه العقد. وقع إيش؟ لا تكمل هذا، لا تفسر أنت جزء من اقرأ للمثال. لا لا شيخنا المعذرة. نعم. وكذلك إذا اشترى رجل من آخر مالا بعشرة دنانير ودفع المشتري للبائع برضاه بدلا عن 60 ريالا ثم تقايل البيع بعد هبوط سعر الريال وقيمة الريال، فعلى البائع أن يرد إلى المشتري 10 دنانير لا 60 ريالا التي قبضها أو مثلها. يعني أن 60 ريال مقابل العشرة. هو شنو هنا المسألة؟ هذه ترجع إلى الهبوط في العملات، في العملات هذه. نعم. وهذه الحقيقة الشافعية متشددين بها كثير. نعم. يعني اقتربت أو اشتريت ثمن معين من النقود عليك ترده. يعني اشتريت هذا 100 ريال هالسلعة، هبط 100 ريال 300 ريال. عند غيرهم عند الحنفية، وأظن مو كل الحنفية أيضا، أظن عند الصاحبين أنه لا ينظر إلى قيمة الشيء. بمعنى إذا أنت اشتريت هاي السلعة قبل سنتين أو سنة ب1000 ريال يوم كان الريال قيمته بالنسبة للدولار هو يساوي 5، كل 5 ريالات تساوي دينار مثلا، يساوي دولار. الآن لما حل موعد الدفع هبط قيمة الريال بالنسبة إلى الدولار هبوطا فاحشا كثيرا جدا، صار الدولار يساوي 10 ريالات، وأنا لما أقرضتك أو لما اشتريت مني السلعة كانت قيمتها 5 ريالات، الآن هاي السلعة نفسها قيمتها 10 أو 20 ريال نظر الهبوط. شنو الحكم؟ فقالوا نرد هنا قيمة ذلك الشيء عندما اشتراه ثبت بالذمة مقدرة بعملة أو بذهب اللي ثابتة، فيعطيه الآن مثل هذا. لكن يا شيخ لا يثبت في الذمة إلا مثلي وليس قيمي، الذي يثبت في الذمة هو المثل. هو مثلي ابني، مثلي هذا فيعطي مثله. أدري ما لكن هبط هذا يعني فلوس. اسمع ابني، الفلوس هي لها قيمة، هي الفلوس أداة للتعامل لها قيمة تصعد وتنزل، فهذه إذا هبطت كثيرا صارت هذا، صار مثلا الواحد من هالعملة ب10 من ذيك العملة، فماذا شو نسوي الآن؟ الآن هذا حصلت، فشو نسوي في هالحالة هذه؟ هذا الشافعية يقولون لا، اللي ثبت بالذمة مثل ما تقول هو 100 ريال تنطيه 100 ريال. الأرجح في هذا شيخنا؟ نعم. مذهب الشاف، الأرجح مذهب الشاف. لا لا لا لا، الأرجح أن تنظر القيمة أخي. قيمة. لا قيمة ذلك الشيء إذا كان التفاوت فاحشا تنظر قيمة ذلك الشيء في ذلك الوقت بالعملة، يعني كم كان يساوي، مو بعملة هاي اللي هبطت، بالعملة الثانية كالدولار أو غيرها أو بالذهب أو بالفضة، فتنطي ما يعادل ذلك الآن بالذهب أيضا كذا. الآن هذا يحصل فيه إشكالات كثيرة يا شيخنا. لا إذا كان فاحش سبب هيك مثل العراق يعني أخير. الآن أنا هسه العراق ابني كان الدينار العراقي يساوي 3 دولارات وثلث. نعم هذا واضح. واضح نعم. الآن صار يعني الدولار بألف دينار أو أكثر. تلاحظ هذه يعني إذا واحد كان قرض واحد بذلك الوقت ألف دينار الذي كان الدينار يساوي 3 دولارات وانتهت ألف دولار ألف دينار هذا ما يصح هذا. فهنا هذا الرأي يجب أن ننظر إلى قيمة ذلك السلعة اللي اشتريتها بكم كانت تساوي بالعملة الآن أو بالذهب أو ما ذلك تطلع إلى هنا. وإذ لو كان مثلا اقتراب شهر في موسم قل فيه المراعي وجاء يريد أن يردها في وقت كثرت فيه المراعي حتى رخصت قيمتها. شن هي اقترض شاتا ما تقترض ابن الشات مو هذا الشات عين اقترضها يعني بقيمة هو نرجع على القيمة ابني نرجع على القيمة كانت بيت تشتريها في وقت يعني لا تشتريها ابني بنقود هاي النقود إذا خفرت قيمتها انخفاض فاحش مو يسير. فهنا تجي الإشكال الاختلاف الفقهاء منهم من نظر إلى شنو اللي ثبت كم تمثله زايد ناقص هذا ما اللي لازم به. الآخرين يقولون لا ننظر إلى قيمة هذا الشيء الذي كانت النقود عوضا عنه كم هذا فأعطي هذا هذه القيمة اللي كانت تصح أن تكون عوض له في الوقت الحاضر. وكذلك إذا عقد المتبايعان البيعة على أن يكون الثمن معجلا ثم تقايلا على أن يرد الثمن مؤجلا فالإطالة صحيحة والشرط لغو لأن أصلا هو, لأن أصلاً هو التأجيل هو التأجيل أصلا في حقيقته هو من باب التبرع. الأصل في الاقتراض والديون أنها تؤدى القرض يعني نفسها بالنسبه بالذمة هو هذا تبرعا لأنه يجب أن يكون حالا. ولكن يعني إذا اشترطت إلى مدة ثم رجعت تقدر ترجع عنه إلا إذا دفع عنك قال لك أنا ما عندي فنظرة إلى ميسرة. قال فالإقالة لكن خلاف المبيع لما بيعك شيء وحدد لك هذا موعد لهذا الموعد ملزم بخلاف القرض الدين العادي يعني. نعم. قال فالإقالة صحيحة والشرط لغون كأن لم يكن وعلى البائع أن يرد ثمن المبيع فورا. وكذلك إذا أجل المشتري الثمن في ذمة البائع بعد الإقالة فالأظهر أنه لا يعتبر هذا التأجيل صحيحا عند الإمام. هذا الكلام ما زال عند الإمام. والشرط بعد العقد يلحق بأصل العقد ووجوب رد الثمن على البائع إلى المشتري فيما إذا كان البائع قبض الثمن من المشتري. أما إذا لم يقبض فلا يجب عليه والحالة هذه رد الثمن إلى المشتري كما أنه إذا أبرأ المشتري البائع إذا أبرأ المشتري البائع من الثمن بعد الإقالة فالإبراء صحيح وليس على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري. وعلى ذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري ليش هذا؟ لأن الإبراء إسقاط. نعم. الثمن صار في ذمة البائع قلنا الثمن ما يتعين فلما بالإقالة لازم يرجع الثمن. نعم. كصار دين عليه. نعم. والدين ثم ما يجوز إسقاطه. نعم. عن طريق الإبراء. نعم. نعم. وعلى ذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة والإبراء وقبل إعادته إلى البائع فالإقالة باطلة وليس على المشتري ضمان المبيع التالف لأن بعد ما تسلم وقد كان على المشتري الضمان إلا أن الثمن قد سقط عنه بالإبراء. طيب سؤال يا شيخ لو شخص أقرض إنسان أو مثلا تبايع بر ببر ولكن يعني قال له ما يصير بر ببر ابني هذا هذا ممنوع هذا من البيوع الربوية إذا كان مثلا بمثل يدا بيد يا شيخ إيه لا خلاص ما أكل بالذمة تخابر رأسا هذا نعم نعم مو مختلف الجنس نعم صنف إيه؟ واحد نعم قال ويجوز في الإقالة تنزيل الثمن إلا أنه يجب أن يكون والمبيع في يد المشتري وبعد اتفاق المتقايلين على التقاول على شرط على التقايل على شرط تنزيل الثمن بإزاء نقص في المبيع لعيب فيه ففي مثل ذلك تصح الإقالة. والشرط والمقدار الذي حط من الثمن في مقابلة العيب الحادث في المبيع. أما إذا شرط المتقايلان تنزيل الثمن بأكثر مما يقتضي العيب أو أقل فالشرط لغو والإقالة صحيحة. هنا الشرط والتنازل عن قيمته لأن صار المبيع معيبا المبيع باقي نفسه ولكن صار معيب والعيب ينقص الثمن. فإذا كان وضعوا للعيب قيمة معينة وصار التقايل على الباقي من الثمن الأصلي يصير. قال ولا يحط من الثمن إلا مقدار ما يقتضي العيب الحقيقي. وإذا حط شيء من الثمن في الإقالة بسبب العيب الحادث في المبيع وزال ذلك العيب من نفسه فللمشتري أن يرجع بما حط من الثمن على البايع. لا زال العيب. زال العيب. قال وجفاف المبيع وضموره في يد المشتري لا يعدان تلفا في المبيع أو بعضه، يعني إذا كان البيع حين البيع أخضر ثم جف في يد المشتري ونقص وزنه ثم تقايلا هو والبائع فالإقالة صحيحة، وليس للبائع المطالبة بحط شيء من الثمن مقابلة الجفاف ونقص الوزن اللذين حدثا في المبيع. مثال ذلك إذا كان المبيع 10 أرطال صابون قد جفت عند المشتري وصارت 8 وتقايل البيع فللمشتري استرداد الثمن من البائع بغير نقصان، والحاصل أن جفاف المبيع كما لا يعد عيبا فيه فلا يعد تلفا في بعضه. هذا كأنه مثل الاستثناء، كأنه هو من طبيعة اشتراء أخضر، وعادة الصابون هو شنو زيت، يعني زيت وخليطه هذا جاف يصير يجففوه شوية حتى يتماسك، وبهالحالة هذه راح يقل وزنه، يعني لما يتبخر هذا ما يقل وزنه، فهل قلة الوزن هنا تعتبر يعني تغيير في المبيع؟ لا، المبيع هو نفسه باقي صابون، لكن هو عادة وطبيعة الصابون أنه يصير بجفاف، فإذا أنا اشتريته أخضر مو معناته أرد قايلت أرد أخضر، الإقالة هي تتبع عقد البيع، وعقد البيع كان أخضر صحيح والإقالة تتلوه يعني بعد مدة من الزمن، خلال هالمدة راح يضمر هذا يعني يصير بجفاف، فما يكون هذا في فرد عيب، وإنما هو من طبيعة الشيء هذا. نعم. لو أن العنب جف فصار زبيبا، العنب جف فقل وزنه وتغير، يعني العنب تحول إلى زبيب. لا هو هنا تختلف يعني. صار لا هناك صابون بقى صابون. الاسم. إيه. هذا تغير. لا تغير ما يصير هنا. ما يصير لأن عنب صار عنب هذا صار زبيب تغير هنا. أو صار نبيذا أو زبيب صار نبيذا. نفس الشيء. نفس الشيء. نعم. بس يا شيخ إذا كان الصابون الصناعة خف وزنه فيه ضرر ولا لا؟ ها؟ عندما يخف وزن الصابون بالجفاف فيه ضرر على البائع ولا لا؟ ما يضر، هذا معروف هو في طبيعته. يعني البائع يعرف ذلك والمشتري يعرف ذلك، والبائع هو ما ممكن هو يبيعه ويصرفه وهو أخضر، وعادة يخلوه يشروه لو بالشمس لو في الشام يخلوه يصفطوه. نعم. إلى أن يجف شوية ولا ما يصير ويبقى هذا مثل يعني الروبة يعني لين يصير كلش ما يصير هذا مثل الشاه إذا ضعف مثل القشر الآن إيه مثله إيه. إذا كان الشيء شيخ مما يوزن. نعم. إذا كان الشيء مما يوزن ما ندري هو إذا نقص ابنه ما ندري إذا تعرف فتشكل قوله الصابون هذا يجف تمام، عندك فتشي آخر مثل الصابون يجف ما أدري القشر كن هو التمر التمر لما يكون أخضر نعم. يكون ثقيل الوزن ايه؟ ولما يجف يخف وزنه يمكن هذا نقيس على ذاك. لا ذاك هنا راح يصير شكل آخر في الحقيقة، هنا رطب رطب يصير وهناك التمر، ولذلك جاز بيع العراية. كنو بيع العراية ايه؟ واحد عنده تمر يابس هذا لكن مش يأكل رطب، الرطب عن نخلة فيجوز يشتري هذا جوز أو ذلك مع أنه اختلاف فيه يعني مسألة الرطب هذا، لكن جوزوا لحاجة الناس لأنه يبتاعون الرطب بما عندهم من تمر يابس مدخر، هذا كاستثناء أو لحاجة الناس، لأن أكو أشياء تجوز لحاجة الناس من هالباب، ولا هو تمام على الدخولة يفرق، بس هذا بي تجويز بيع الرطب بالتمر اليابس ثم بيع العراية. بيع العراية نعم. اي اقرأ مني. نعم. الحكم الثاني من أحكام الإقالة الحكم الثاني من أحكام الإقالة اعتبارها بيعا جديدا في حق العاقدين فيما لم يثبت بموجب العقد. اعتبارها بيعا جديدا في حق العاقدين فيما لم يثبت بموجب العقد أي ما يكون ثبوته بغير العقد بل بأمر زائد عليه يعني بغير الإيجاب والقبول. قطرنا هاي بابا لا خليها في جيبك أقول لك. نعم أعيد يا شيخنا. اعتبارها بيعا جديدا في حق العاقدين فيما لم يثبت بموجب العقد. يقول الحكم الثاني من أحكام الإقالة. نعم الحكم الثاني من أحكام الإقالة. الحكم الأول تقدم فسخ موجبات العقد وهذا الحكم الثاني. اعتبارها بيعا جديدا في حق العاقدين بما لم يثبت بموجب العقد أي ما يكون ثبوته بغير العقد بل بأمر زائد عليه يعني بغير الإيجاب والقبول. ويتفرع على هذا الحكم مسائل. الأولى إذا اشترى رجل من آخر مالا مقابل ما في ذمته من المال المؤجل قبل حلول الأجل ثم تقايل البيع فلا يعود الأجل ويصير المطلوب معجلا كما لو كان المشتري باع المبيع ثانيا لأن حلول هذا الدين قد حصل برضا المدين لقبوله كون هذا الدين ثمنا ولأن المدين قد أسقط الدين والساقط لا يعود. يعني الدين إذا باعه بشيء في ذمته دين عليه وبعتك هذا مقابل الدين الذي عليه ولم يحل أجل الدين ثم تقايلنا في البيع فلا يرجع إلى أجله السابق الدين لا يرجع إلى أجله السابق يصير حال يصير لأن هذا الدين هو صار سقط التأجير سقط ذاك تأجير سقط برضاه المشتري يعني يصير كما أنه عجل صار أجل صار هذا كأنه دين جديد حال. قال فعلى البائع أن يرد ثمن المبيع إلى المشتري فورا قد جاء في الطحطاوي ورد المختار ولو رده بخيار العيب بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ فإن الرد بخيار العيب إذا كان بالقضاء يكون فسخا ولذا ثبت للبائع رده على بائعه بخلاف ما إذا كان بالتراضي فإنه بيع جديد. ذاك بالعيب يصير فسخ يرجعون كما كان أما بالتراضي يصير بيع جديد. المسألة الثانية مما يتفرع على الحكم الثاني إذا ادعى رجل بعد الإقالة أن المبيع ملكه فشهد المشتري بذلك لا تقبل شهادته لأن المشتري يعتبر كأنه بايع المبيع من البايع. كيف هذه الصورة؟ قال مما يتفرع على الحكم الثاني المسألة التي إذا ادعى رجل بعد الإقالة أن المبيع نعم إذا ادعى رجل بعد الإقالة أن المبيع ملكه أو ملكه فشهد المشتري بذلك يعني شاهد أنه ملكه ده. هذا أبطل من سعى في نقض ما تم من أجله فسعيه مردود عليه لا تقبل شهادته لا تقبل. لأن المشتري يعتبر كأنه بائع المبيع من البائع لأن الذي باعه ثم شهد لغيره ولو كانت فسخا لقبلت ألا ترى أن المشتري لو رد المبيع بعيب بقضاء وادعى المبيع رجل وشهد المشتري بذلك تقبل شهادته لأنه عاد هذا لفسخ ملكه القديم فلم يكن متلقيا من جهة المشتري لكونه فسخا من كل وجه. الثالثة إذا باع رجل متاعا بخمس كيلات من الحنطة غير معينة ثم تقايل المبيعان المتبايعان بعض قبض الحنطة فليس على البائع أن يرد إلى المشتري الحنطة التي قبضها عينها بعد قبض الحنطة ثم تقايل المتبايعان بعد قبض الحنطة فليس على البائع أن يرد إلى المشتري الحنطة التي قبضها عينها وله أن يرد مثلها وكأد المشتري في ذلك قد باع المبيع للبائع بخمس كيلات حنطة غير معينة يعني التعيين لا أثر له. نعم صح مثلي. قال الرابعة إذا اشترى الدائن المكفول دينه من مدينه مالا مقابل الدين وبعد الشراء تقايل البيع فلا تعود الكفالة تقبل تنقطع سقطت العقد. نعم فتحصل إذا سقط الأصل سقط الفرع كفالة فرع نعم. فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان بعد الإقالة وفي الرد في القضاء في العيب يعود الأجل ولا تعود الكفالة. إذن الرد بالعيب رد الحالة السابقة كما كانت. نعم فسق. ولو كان الرد بالرضا لا تعود الكفالة بالأولى. ولو كان الرد بالرضا غير الرد بالعيب. أي لا تعود الكفالة. بعكس الرد بالعيب. نعم. الحكم الثالث أن تكون بيعا جديدا في حق الشخص الثالث في بعض المسائل. الرد بالرضا مش بس يا شيخ. الرد الحكم الثالث يعتبر تعتبر الإقالة عقدا جديدا بالنسبة للشخص الثالث. الشخص الثالث يقصد يعني غير المتعاقدين. هذه يعني الأثر المهم فيها في بيع الشفعة بيع العقار. ربما يضربون المثل هذا. الحكم الثالث أن تكون بيعا جديدا في حق الشخص الثالث في بعض المسائل إذا كانت بعد قبض المبيع. ونذكر من هذه المسائل خمسا. إحداها الشفعة في بيع العقار. صحيح. إذا سلم الشفيع بالشفعة في شراء المشتري ثم تنازل سلم يعني تنازل عنها. نازل زين. ثم تقايل البائع والمشتري فللشفيع أن يطلب ذلك العقار. الشفيع هذا اللي تنازل عن الشفعة في البيع الأول لما صارت مقايلة جاءت يطلب الشفعة إلا أو لو ما إلا إلا لأنها كان صار عقد جديد. لأن نعم. الشفيع شخص ثالث. يشفع من يا شيخ البائع الأول ولا المشتري؟ لا الشفيع المشتري. الشفيع من هو الشفيع؟ رجل أجنبي هو يشفع من يعني الآن شنو يشفع على من تعود يعني في الأصل في من المشفوع من فيه؟ المشفوع بعد الإقالة. الشفعة أني عندي دار وأنت جاري. أنت تعتبر شفيع بسبب الجوار. نعم. ومعنى شفيع أنه أنا صاحب الدار إذا بعت داري لشخص أجنبي مو إلك فأنت إلك حق بالرضا أو تقيم دعوة أن تطلب الدار اللي اشتراها هذا الأجنبي تتملكها جبرا عليها بأن تدفع الثمن اللي دفعه للمالك الأصلي. أنت تسمى شفيع والمشتري مشفوع عليه وسبب شفعتك شنو؟ تملك دار أنت مجاورة أنت مشفوع به. أنت مشفوع به والدار التي بيعت مشفوع فيه. في هذا المثال في البداية هو تنازل عن الشفعة أثناء البيع. تنازل عن الشفعة بالبيع اللي أنا بعتك به الدار. مو هيجي تنازل. تنازل كان لمن؟ للمشتري ما يطلب شفعة. أيوة تمام. طيب بعد الإقالة. فلما أنت صارت إقالة جاء هذا الجار اللي يطلبها بالشفعة نفس الدار يمنع لأن نعم حق الشفعة اللي كونه جار. مقلنا حق الشفعة يعني يملك سببا للشفعة. هنا يقدر لو ما يقدر يقدر لأن الإقالة تعتبر بيع جديد. عقد جديد بالنسبة لك. عقد جديد كأنه أيوة. الآن هاي الدار ليست الدار التي تنازل عن الشفعة فيها. ما. فيحق لك أن تشفع. تشفع يعني تشتريها تأخذها معنى تشفع. لأنها عقد جديد. الإقالة هي فسخ بين العاقدين وعقد جديد بالنسبة للثالث. تمام. ثانيتها معنى الشفعة بابا تشفع ربما تأتينا معنى الشفعة أن من له حق الشفعة أن يشتري الشيء الذي اشتراه شخص أجنبي جبرا عليه بنفس الثمن الذي اشترى به العقار وبسبب أن هذا الشخص له حق شفعة. ليش حق شفعة؟ لأن قام فيه سبب الشفعة وهي أما الجوار أو كون شريك أو كون خليط في حق من حقوق الارتفاق. هذا السبب إذا قام في الشخص ثم له حق شفعة. ومعنى حق شفعة أن يتملك المبيع بغيره بنفس الثمن الذي اشتراه به. وأنا كان قصدي بعد الإقالة من هو المشفوع؟ اشتريت من الشيخ بعد الإقالة بعد أن حدثت الإقالة من هو المشفوع؟ نفس ابن هذا الذي المشتري. لا هذا المشفوع عليه هذا والدار مشفوع فيه والجار لا مشفوع فيه الدار ذاك المشتري مشفوع عليه وهذا الشفيع الجار وسبب شفعته ثم الجوار مشفوع به. يعني بسببه. إذا نظرنا من حيث المعنى شيخنا الله يرحمه، الإقالة الأصل أنها ندم. ها؟ الأصل في الإقالة أن البائع ندم. هاي؟ فهو يريد أن يعيد داره التي باعها للمشتري. البائع والمشتري قد يكون ندم. مثلا فما فائدة الإقالة في صورة البائع الذي ندم؟ انتقال الملكية تعيد. فما فائدة الإقالة إذا كان الشبيع سيأخذ الدار؟ ما لماذا تحصل إقالة مثلا مني أنا كبائع؟ لماذا يرجع للشفيع حق الشفعاء بعد أن تنازل بسبب الإقالة؟ ابن تنازل عن ذلك عقد البيع الأول اللي صار بيني وبينك، فهو فسق. عرفت؟ بيني وبينك أنت تريد داري، أنت الشفيع هذا أحمد المطلب المصباحي قال ما أريد أن الشفعاء، ما يعجبني هذا، تمام؟ زين سويت إقالة أنا وياك، أرجع الدار اللي بعتك إياها تبطين الثمن مو هيك؟ هانا هذا أحمد قطع عقله يشتري نبط اللوق، ما يقال لو أنت متنازلت، أنا تنازلت عن ذلك الدار بذلك العقل، هذا عقد جديد. عقد جديد بالنسبة له. آه إيه تقطع عقله أحمد المصباح. إيه. ثانيتها الرد بالعيب. إيه؟ فإذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايل. إيه؟ وظهر في المبيع عيب قديم. إيه؟ كان فيه حينما كان في يد البائع، فليس للمشتري أن يرد المبيع إلى بائعه، لأن حصول الإقالة بين المشتري الأول والمشتري الثاني بيع جديد. صح. بالنظر إلى البيع الأول. صح. أي كأن المشتري الثاني قد باع المبيع من المشتري الأول، وتبدل سبب الملك في الشيء، وتبدل سبب الملك في الشيء كتبدل العين. إيه؟ هذا مهم. تبدل سبب الملك في الشيء كتبدل الذات. ولذلك لما أهدت ابن بريرة طوها الطعام أو اللحم وأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال هي لهم هبة، هي لهم عليها صدقة ولنا شنو؟ هدية. يعني الآن هذا الوصف. نعم. الآن يعني لو واحد تصدق على شخص هذا صدقة في حق الفقير. الفقير لما يعطيني إياها ما تعتبر لا تزال صدقة وتنتقل إلي كصدقة. لا. تنتقل إلي كهدى صرفة كما يهدي واحد لواحد. هاي معنى. نعم. تبدل سبب الملك كتبدل الذات. نعم. طيب إذا باع السارق ما سرقه يجب. نعم. السارق. إيش؟ السارق إذا باع الشيء المسروق. إيه. إيش إيش؟ أنت تعرف أنه سرقه. لا ما يجوز هذا. مال حرام هذا. غسيل لا هذا مال حرام، لكن قول لو باعه لشخص. نعم. وما يدري هذا مسروق. هذا معنى استحقه. نعم. هذا استحق. شنو استحق؟ يعني طلع له مالك. نعم. فالمالك ينتزعه منك ويقال لك روح أنت أتبع اللي اشتريته منه. عجيب كيف هذا؟ هاتين هذا؟ أنا إيش دراني إنه مسروق؟ والي شنو أنت روح أتبع، كان عليك أن تتحقق أن هذا غير مالك. ولذلك يوجد الكفيل بالدرك. إيه؟ الكفيل بالدرك هو أن يشتري الشخص سلعة ويقول للبائع أعطيني كفيل بأن إذا استحق هذا تعطيني الثمن، فإن لم تفعل هذا تنتزعه ولا تروح تابعه. طيب إحنا ما دام أن هذا المبيع في يد هذا الشخص فهو مالك له حقيقة أو حكما، فهو مالك له حكما وإن كان مسروقا، فأنا اشتريته. ما يملك ابني المسروق هذا، المسروق لا يكون مالكا، هذا غاصب. لكن إذا هلك هذا نجعله كمالك أو يعطي ثمنه فيعتبر مالكا ابتداء. ولذلك زوائد المغصوب غير مضمونة، منافع المغصوب غير مضمونة، لأن الغاصب إذا ضمنته يعتبر كأنه تملكه من يوم وضع يده عليه، وحيث أن المالك ما يضمن منافعه والغاصب صار مالك فما يضمن منافع المغصوب هذا. الغاصب ليس بمالك يا شيخ. نعم. الغاصب ليس مالك حقيقة، ولذلك ينتزع منه، ينتزع منه ولا جبرا، لكن يكون مثل نعرفه يعتبر حسب الظاهر هو مالك، ولذلك يجوز يبيع الغيره، الغير غافل هو. فإذا ظهر اللي هو مستحق. أيوة. لهذا المال المسروق، فالمستحق يأخذه منه يقول هذا مالي ويثبت ذلك طبعا، فيرجع هذا المشتري على من اشتراه، يرجع بالدرك. مو بالدرك هذا يشرع بالضمان، هو مو كفيل بالدرك، كفيل بالدرك خارجي مو المشتري. نعم. طيب يا شيخنا، إذا عرف أن هذا الرجل يتعامل بالربا، كل أمواله ربا وكل ما يبيعه مال حرام، يعني لا أشتري منه شيئا؟ انت رجعنا مو موضوعنا هذا الصلاة. الشيء بالشيء يذكر. نعم. انت دائما تطفر ابو لا، هذه هنا خلوا قاعدة بقاء الحقيقة، ينظر للأكثر، للأكثر إلى حكم الكل. فإذا كان الشخص أكثر أمواله حلال والقليل منها حرام، يجوز التعامل به وقبل هديته وضيافته وما إلى ذلك. وإن كان أكثر ماله حرام، فهذا ينزل منزلة الكل ماله حرام، يبتعد عنه، لا تؤكل ضيافة، لا يؤكل طعام ولا ضيافة ولا كذا إلى آخره. بس يا شيخ، أجاز الإسلام الأكل من، أما إذا كان قليل، الأكثر هو كثير حلال والقليل هذا نعم، إلا اللهم للورع، تقول أنا يعني تورعا، واحد هذا الورع شيء آخر، لكن مو تورع من جهة حل وحرمة، لا ليس حراما. مسلما كان هذا أو كافرا يخدم هذا الحكم. نعم نعم. العبرة بالمن غلب. نعم. نعم نعم هذا نعم. تسأل هل مال اليهودي حلال أم حرام؟ ها؟ مال اليهودي، اليهودي قد يتعامل ويبيع في الخمر. إيه ما هذا هو. بالنسبة إلى هذا، بالنسبة له هذا يكون حلال، وأنا ما فتش عليه، ثم هو ليس حتى اليهودي أو النصراني، ليست كل عقودهم هذا، يعني ما يتبايعون إلا بالخمر، ما لهم شغل غير هذا، ما يشترون خبز ولا لباس ولا كذا، كله بس خمر. يلا. طيب الثالثة، الرجوع عن الهبة، فإذا كان المبيع هبة فباعه الموهور من آخر. شلون؟ الرجوع عن الهبة. فإذا كان المبيع هبة فباعه الموهوب من آخر ثم تقايل المتبايعان، فليس للواهب أن يرجع عن هبته، لأن الموهوب له بالنظر إلى الواهب كالمشتري من المشتري. صار تبدل سبب اللي قلناها، تبدل سبب الملك كتبدل الذات. نعم. صحيح. الرابعة، الرهن. فإذا رهن المشتري المال الذي اشترى ثم تقايل هو والبائع، فالإقالة بحق الشخص الثالث الذي هو المرتهن، المرتهن بيع جديد، فتكون موقوفة. كيف يعني؟ ما يقدر المرتهن، تحقق فيه، حق فيه. فإذا هذا الراهن باع هذا الشيء، فش يعتبر هذا البيع؟ موقوف على إذن المرتهن. فإذا أذن له هذا لأن تعلق حقه به. نعم. الخامسة، الإجارة، فإذا أقيل البيع في المبيع بعد إيجاره، فالحكم في ذلك كما سبق، كما في السابق، كما في، يعني أنه وقوف. شلون أقرأ؟ إذا أقيل البيع في المبيع بعد إيجاره، إذا أقيل البيع في المبيع بعد إيجاره، فالحكم في ذلك كما في السابق، يعني كما في المرتهن. ما هو الرهن؟ إذا رهن المشتري المال الذي اشترى ثم تقايل هو البيع، فالإقالة بحق الشخص الثالث الذي هو المرتهن بيع جديد، فتكون موقوفة. اي موقوفة. الخامسة، مسألة في الإجارة، حكمها حكمها يقول. بس الصورة، عفوا أريد الصورة حق الإجارة، كيف الصورة؟ الإجارة، فإذا أقيل البيع في المبيع بعد إيجاره، إيه؟ الحكم في ذلك كما في السابق، يعني اشتراه واحد وأجره. إيه، لأنه تعلق هذا المستأجر بهذا المأجور هنا، فإلى أن ينتهي عقد مدة الإجارة فعند ذلك يمضي تنفذ الإقالة. إيه؟ يعني يأخذ الثمن عندما تنتهي الإجارة هكذا. إيه؟ وذا كما يعود الرهن في الآخر. واعتبار الإقالة بيعا جديدا في حق الشخص الثالث فيما إذا وقعت الإقالة بعد قبض المبيع، أما إذا وقعت قبله فهي فيما عدا العقار من الأموال فسخ في حق الجميع لتعذر جعلها بيعا، ويجري في الإقالة خيار الشرط وخيار العيب. فإذا كان المبيع وهو في يد المشتري حدث فيه عيب بآفة سماوية أو بفعل المشتري والبائع أقال البيع دون أن يعلم بالعيب الذي حدث في المبيع، يجوز يعني كأنه عقد جديد فكما أن العقد الجديد يدخل فيه خيار الشر وخيار العيب، كذلك يدخل في حالة الإقالة. فلو تقايل البائع والمشتري ثم ظهر فيه عيب يقدر يفسخ العيب ولا هو إقالة، يصير فسخ بالعيب مو بالإقالة. فالبائع نعم. مخير عند اطلاعه عليه، فإن شاء أو إن شاء قبله وإن شاء فسخه دون أن يحق له الرجوع على المشتري بنقصان العيب، وإن شاء رد الإقالة. فإذا هلك المبيع وأصبح من المتعذر رده إلى المشتري، فليس للبائع أن يرجع على المشتري بنقصان العيب. أما إذا كان البائع عالما وقت الإقالة بالعيب الحادث في المبيع فلا يكون مخيرا بعد الإقالة. سؤال يا شيخ، لو أن شخصا باع مالا ثم باعه المشتري إلى مشتري آخر، ثم هذا المشتري الثاني باعه بعقد آخر إلى المشتري الأول، وأراد البائع الأول أن يقيل البيع، ما خلص انتهى بعد، ما له علاقة بعد المشتري الأول بالبيع. لما أنا بعتك هذا الشيء وأنت بعت للآخر، خلص أنت بعد ما لك علاقة بما يجري من بيوع على هذا الشيء الذي بعته لغيرك، قطعت على التكبير. نعم. قال: ونفقة النقل وغيره في رد المبيع على البائع سواء وقعت الإقالة عند المبيع أو في محل آخر. وإذا اختلف المتبايعان بعد التقايل في تعيين المبيع فادعى البائع أن هذا المال هو غير المبيع وادعى المشتري أنه هو، فالقول للمشتري. يبيد اليم. نعم. وتصح إقالة الإقالة. وتصح؟ إقالة الإقالة. يعني بعد ما سووا الإقالة أقالوها مرة ثانية، لأن هاي الإقالة كعقد جديد. هذا. فإذا باع رجل من آخر حصانا بألف قرش ثم تقايل البيع ثم عاد فتقايل الإقالة فذلك صحيح، والحصان يعود إلى ملك المشتري. إلا أنه لا يجوز إقالة بيع السلم، لأن إقالته تتضمن الإبراء من المسلم فيه، وبما أن المسلم فيه دين فيسقط بالإبراء والساقط لا يعود. صح. بالنسبة للشمعة هنا يا شيخ، هل له الحق الجار الشفيع أن يطالب بها بعد الإقالة الثانية؟ يعني أنا في المرة الأولى لم أطالب بالشفيع. لا أدري، هو يصير عندكم مثل التباس، المسألة هي واضحة، بس بت هذا تأخذوها. أنا صاحب هذا الدار، عربي، بعت الدار إلى محمد، واضحة لو ما واضحة؟ زين. سويت أنا إقالة قبل الإقالة، هنا أيضا شخص ثالث، هذا مثلا سين من الناس، هذا إلى حق شفعة اللي كان مجاور إلي، ما طلب الشفعة، سكت، ما راد مويتي. أنا قمت هذا سويت إقالة، إقالة شنو إقالة؟ يعني رجعت المبيع وأخذت الثمن، مو تمام؟ هنا هذا الشخص الآخر له حق الشفعة لسبب من الأسباب، كما لو كان إلى دار ثانية مجاورة هذا، لا يقال لهذا الشخص أنت ما أخذت للدار في البيع الأول وأسقطت شفعتك، استجد طالب بي أقول نعم، هذا كأنه شيء جديد، كأن هذه الدار ليست الدار الأولى. ليش؟ لأن لما تبدل الملك عن طريق الإقالة كأنها شيء جديد. طيب في الإقالة الثانية، إقالة في الإقالة، هل يرجع نفس الشيء؟ هذا صار عقد جديد، كأنه شيء جديد. ثبتت في الأولى وتثبت في الثانية. إيه، الإقالة أنت تصورها عقد جديد هو وأشخاصه، ما له علاقة بالأول. فالأول إذا كان له حق شفعة ومطلب المبيع بحق الشفعة وبقى له حق شفعة لسبب من الأسباب، ما يحتاج عليه يقولوا أنت تركت للدار هذه ومطلبتها هسه تطلبها بالشفعة، لا يقال له هذا، لأن هذا كأنه شيء جديد لا علاقة له بالعقد الأول. ولذلك سماها في حق الشخص الثالث. يعني هو الشخص الثالث يعني غير المتعاقدين. نعم. قال: ولا يجوز تعليق الإقالة على شرط. فإذا اشترى رجل من آخر حصانا مثل البيع، لأن مثل البيع البائع يصير تعلق على شرط؟ لا، ما يصير، لأن الأصل في النفاذ. فقال البائع للمشتري: قد بعته منك رخيصا. فقال المشتري: إذا طلبه طالب بأكثر من هذا الثمن فبيعه منه. فباع البائع الحصان ب1100 قرش قبل أن يتسلمه من المشتري، فلا يصح البيع الثاني لأنه كان معلق على شرط. نعم، صح. هذا الباب الثاني. هذا باب جديد يا شيخنا. باب جديد في حق شروط المبيع وأوصافه. نواصل ولا انت؟ لا واصل، نصلي اليوم هنا إن شاء الله. يلا أخرنا البارحة اليوم. المادة 97 و100. يلزم أن يكون المبيع موجودا. شروط المبيع. شروط المبيع نعم. موجود، معلوم، مقدور التسليم إلى آخره. وطبعا هذه لها تصير فروع كثيرة. لو تقول موجود، شنو البحث حدود موجود؟ مقدور التسليم، معلوم، شنو شروط المعلومية وهكذا. زين، بس هذه لما واحد هذا يحفظ الشروط معددة. موجودا، موجي، مقدور التسليم، ما إلى آخره. كرؤوس أقلام. لكن هي تفصل بالشرع لها تفصيلات. تفضل اقرأ. قال في الشرح: وذلك كما ذكر في المادة الماضية أن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، والمال كما في المادة كذا ما يمكن إحرازه وادخاره، ولما كان المعدوم لا يمكن مو إحرازه. صحيح يعني ده فلسة واضحة. ليش الشرطة موجودة؟ احنا قلنا مبادلة مال بمال، المبادلة ليش تكون بين شخص موجود وشخص معدوم؟ لا موجود. يصير؟ لا ما يصير. نعم. ولما كان المعدون لا يمكن إحرازه ولا ادخاره فليس بمال. ما له وجود لأن شحر زان يحرز الهواء. والبيع بما ليس بمال باطل، فبيع المعدوم باطل. نعم. العلة في لأنه ليس بمال يا شيخ المعدوم؟ ما له وجود أصلا إبني. عدما. المعدوم ما له وجود. أنا دابيعك يعني مال بمال، هذا مال. إيش بيش أبادله؟ بمال. الهواء، الهواء ربما بيصير مال ما. بعد ما ينكبس ويصير بالكذا وبالضغط. الآن هالشكل هذا يعني أقول لك ما له وجود يعني. مبادلة مال بمال، هذا مال، وين المال الثاني؟ بحبك خال. لا أنا أقصد بيع السلم هو بيع مال معدوم ولكنه مستثنى. واحد استثناء ذاك لكنه مال. لا باستثناء ابني هذا بيع السلم. نعم هو بيع معدوم استثناء للحاجة. أي سبب هذا جاب؟ فمن أراد أن يسلم فليسلم في بيع معلوم في كيل معلوم آخره. خلص هذاك قائم بذاته، أصل قائم بذاته، مو تتفلش القاعدة بناء على الأصل. لا قاعدة ثابتة، هذا استثناء للضرورة للحاجة لوجود النص ليس بمن كان. ما يجي يحتج علينا بابنا نقول لك هو استثناء. لا لا لو قصدنا أن المعلوم مو هو استثناء ابن، لما هو استثناء لا تقول لي مو ضر لا سلم. هو معدوم، المسلم فيه هو الحنطة اللي راح تطلع منها الأرض. ماله اشتريتها منك 100 وزنة من هالأرض اللي انت تزرعها بالسعر كذا، المبيع الحنطة، حنطة ما موجودة الآن. الجوز هنا لورود الحديث الصحيح فيه، وسبب ورود الحديث لحاجة الناس لذلك. يعني لا يقاس عليه. ما يقاس عليه. ولكن بيع السلم هو مال بمال. ها؟ مال بمال. مال. في مال سيوجد. لكن سمي مال. المعدوم قال ليس مال. المعدوم ليس مال. قاعدة هنا ذكر قال أن المعدوم ليس مال. ما الآن ما موجود شيء يتبادل به. دفعت ثمن الآن. لكن ما حصلت المبيع. المبيع ما موجود الآن. يوجد بالمستقبل. المبيع هو مبادلة مال بمال الآن حالا. ما يصير أبيعك سيارتي بعد شهر، الحال لازم، ما يصير المهال. لكن هنا بيع السلم أجيز استثناء للضرورة للحاجة لورود الحديث فيه، والشرع يستثني ما يشاء لحكمة من الحكم. من الحكمة هو هذا. قل لك هذا صاحب الأرض أو الفلاح يسموه مفلس، ما عنده فلوس، لا عنده فلوس يشتري بذر ولا زرع وكذا، شلون هذا ولا حد يداينه؟ اكو فد مخرج له، يجون ناس يشترون منه الزرع بالطول ثمن من يطلع، وعادة البايع الساهل بالثمن. ما معروف هذا الثمن، غالبا قد يرتفع ما يدري به، لكن غالبا يعني يبيع رخيص هذا ابو الارض لان يجي حصل فلوس، فجاز للضروره لهذا. هذا لا يقاس عليه. قال مثلا إذا باع رجل من آخر 1000 كيلة حنطة ولم يكن شيء من الحنطة في ملكه حين البيع فالبيع باطل، فإن كان في ملكه 500 كيلة منها فالبيع باطل في الباقي، ولا يشترط إمكان الانتفاع بالمبيع في المال، فيجوز بيع مهر الفرس الصغير الذي لا ينتفع به في المال أو في الحال، مهر الصغير لا ينتفع به في الحال أما إيجار ما لا ينتفع منه في الحال فلا يجوز، لأن المعول عليه في الإيجار المنفعة فلا يصح. شوف هذا فرق هنا، المهر لعدم إمكان الانتفاع منه. البيع المبيع يشترط فيه موجود، هل يشترط فيه أن يكون صالح للانتفاع به وقت العقد البيع؟ لا لا، ليس هذا الشرط. بيضرب لك مثل بالفلو، فلو الحصان هذا ايش قدر تركبه ولا تحلبه، فلو فايش تسوي له؟ هذا يصح لو ما يصح؟ يصح لأن بالمستقبل ستنتفع به. العفو نعم يصح هذا، لكن لو أجرت في الشيء ما يمكنك تنتفع به الآن، ما يمكن. صح الإجارة ما تصح الإجارة، ما يصح، لكن للمستقبل الصح، لأن الإجارة منافع، المنافع هي تحدث آمن بعد آن. المادة 98 و100، يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم. هذا شاب هو نعم موجود مخلوق بالضراري، لكن ما تقدر، لازم تقدر تقدر. سمك موجود، سمك موجود بالماء، بالبحر بالماء بكثرة، تقدر تبيع سمك بالماء؟ تقول لا بيعني بلا بد سمشتين من أمريسين، ما تقدر تستعمل هذا. نعم. وعلى ذلك فبيع المال الذي لا يمكن تسليمه ولا يقدر عليه كبيع الدابة الفارة والطير الطائرة باطل، حتى لو أن رجلا باع. مو ما قلت لكم المعجوز يعني المجهول، والمعجوز عنه يعني ما تقدر هذا بحكم المعدوم، والمعدوم لا يجوز بيعه. نعم. حتى لو أن رجلا باع دابته الفارة فعادت إليه بعد البيع وسلمها إلى المشتري فلا ينقلب البيع إلى الصحة. ما ينقلب، يعني باطل من أساس العقد. عندنا قاعدة، الإجازة اللاحقة ما تلحق العقد الباطل، لأن الباطل بحكم الميت، والميت ما تقدر تنفخ به وتعيد إلى الحياة. نعم. لكن الإجازة تفيد العقد المنعقد الموقوف مثلا، كذلك إذا كان فاسد كما عند الحنفية المكره عقده هو فاسد، فإذا زال عنه الإكراه يجوز له أن يجيز العقد الذي أكره عليه، لكن الباطل ما تلحق إجازة لأن ولد ميتا. ومثل ذلك عقد ولي المرأة لها بمن لا ترغب فيه، أن يعقد لها برجل لا ترغب فيه. أيوة. لا هو ما ترغب كبيرة. لا مو باطل هذا. فاسد. لا لا هذا موقوف. موقوف كما جاز. كما. قد أجزت ما فعل أبي. إيه نعم هذا. موقوف هذا. موقوف يعني ليس هذا. ليس فاسدا. نعم. شوف إذا كان المبيع ليس مقدورا تسليمه بالنسبة. ما غير مقدور على تسليمه. بالنسبة للبائع، لكن المشتري يقدر أن يظهر به. مثال. لا لا ما. بسط عليه. لا هو من اللي يسلم ابني؟ البائع أو المشتري؟ أيوة. نشوف إحنا قدرة البائع يقدر يسلم ولا ما يقدر؟ ما يقدر، لكن المشتري يقدر يظهر بال. يقدر هو المشتري غير يريد البائع يسلمه. هو شلون يقدر يسلمه؟ يسلم نفسه. مثال يا شيخنا، مثال انا عندي ارض بسط عليها المتنفذ غاصب، فجاء مشتري قال انا اشتريها منك وانا لدي القدره ان على استرجعها من هذا المتنفذ، فهل يصح العقد هنا؟ هل يصح العقد؟ يعني ان اذن البائع له قدره. ايه اذن البائع للمشتري قدره كما للسائل لو استعان بقضيه. شيخنا الان صار يقدر يسلمه، خلص يعني اللي يقدر وما يقدر. لا ما خلص ابني اسمع، المشتري قوي والبائع اضرب لا هو من اللي يسلم ابني نشوفه يقدر وما يقدر. البائع ابن البائع انا صاحب الارض. نعم وهي في اسمع بائع انا صاحب الارض، وهذا اللي الارض هذا عليه غاصب متنفذ. نعم تمام. وجاي مشتري يريد كذا، أنا يعني بنفسي ما أقدر. نعم. أقدر أتفق ويا هذا الغاصب صاحب النفوذ، أشرك وياي بالبيع، أعطي شيء، أنا صرت قادر. لا لا. قادر بالتسليم. شيخنا. مو بقدرتي، بقدرة غيري. المشتري يريد أمامه بايع يقدر يسلمه، سواء يقدر بقوته أو بقوة غيره. مثال يا شيخنا، مثال واضح الآن. وهو. الآن أنا عندي أرض أملكها ولي فيها وثائق. في صنعاء هنا، لكني ضعيف جاء غاصب فاغتصبها فلا أستطيع استنقاذها منه. جاءني الشيخ محمد تمام، رجل صاحب سلطة وله يعني وله قوة وشوكة، فيقول بيع مني هذه الأرض تمام التي لا تقدر على تسليمها وأنا قادر على استنقاذها من الغاصب. واضح المثال يا شيخ؟ بل ما يخالف، أنا صرت مقتدر أسلمه مو يسلم نفسه، أنا أروح بابا ما يخالف، هو قال لي هالشكل ايه؟ أنا أروح للدائرة وبطلع سجل ونافخ نفسي ايه؟ كأنه أنا أقدر، لكن بقوة هذا الشخص ايه؟ اللي ممن يستلم التعاطي، أنت تخلي النقود إيجاب تطلع لك قبول، من هذا شنو القبول؟ كيف هذا كان هذا بالتعاطي؟ صاحب الآلة هو رتبها بشكل إذا وضعت النقود تتحرك، فالآلة مو تحركت بنفسها بتحريك وتنظيم ووضع لمالكها. صحيح صحيح، عرف مقام الواضح شيخنا خلاص. زين اقرأ. قال يلزم المادة 99 و100 ايه؟ يلزم أن يكون المبيع مالا متقوما ايه؟ يشترط في المبيع أن يكون مالا مهمة. نعم، شنو المتقوم؟ هو الذي يجوز الانتفاع به شرعا وبنفس الوقت محرز، يعني المتقوم يجب أن يجتمع فيه شرطان، الأول أن يكون محرز، الثاني يجوز لي الانتفاع به، ولما أقول يجوز به الانتفاع يعني شرعا يجوز لي به الانتفاع في وقت السعة والاختيار، كلها قيود له. إذن أولا يكون المال محرز، اثنين يجوز لي به الانتفاع شرعا، ثلاثة هذا الجواز في الانتفاع مو وقت الضرورة، في الأوقات العادية ساعة والاختيار. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث فهو مال متقوم ويصلح أن يكون مبيعا. فإذا اختل واحد منها كسمكة في الماء، السمكة ما محرزة إذا سقطت، هذه مو تمام. الشيء الثاني قد يكون الشيء هو محرز منتفع به لكن ما محرز، كحرارة الشمس مثلا انتفع بها لكن ما اقدر احرزها، مو مال متقوم. الخروف هذا الميتة يجوز انتفع بها وقت الضيق والاضطرار لكن مو متقوم، لان الشرط ان يجوز الانتفاع به في غير وقت الاضطرار، هاي معنى وقت السعة والاختيار. فاذا اجتمعت الشروط فهو متقوم. الخمر بالنسبة للمسلم، واحد اشترى له بطر خمر وأحرزه ويريد يشرب به، يعتبر متقوم؟ لا، لا يجوز له الانتفاع به شرعا. نعم نعم. قال يشترط في المبيع أن يكون مالا، ويشترط أيضا أن يكون المال متقوما أن يباح الانتفاع به، فبيع المال غير المتقوم باطل. ويشترط أيضا لعدم فساد البيع أن يكون الثمن لا تستعجل عليك تضطر على كيف يؤذن، لأنه يؤذن ما أذن لا لا يؤذن يؤذن الآن بيسعى بقي صدران فقط بيسعى الآن يؤذن من الخارج بعد وقت شلون أذن؟ لا أنا أظن بالتقويم أخي بالسبعة إلا عشرة مو شيء. الوقت بدأ 41 دقيقة في التقويم اليوم. هو كذلك الآن 41 مضبوط، أذانهم مضبوط. 41. 41 نعم. مو إلا عشرة يعني. لا دكتور انسحب انسحب. بدأ الوقت ينسحب. انسحب يلا كمل هاي السطر. قال ويشترط أيضا لعدم فساد البيع أن يكون الثمن مالا متقوما. الثمن أيضا مال متقوم بنفس الشروط السابقة، لأنه قلنا يجوز الثمن أن يكون أموال مثلية ما يجوز تبيعها مثلا هالشيء بقنينة خمر. نعم لا لا يصح أن يكون منفعة الثمن. نعم منفعة أن يكون منفعة يجوز على الرأي يجعل المنفعة أموالا، يعني يجوز بذلك أنه يعني أشتري منك السلعة بحيث أحرس لك الأرض مالتك لمدة سنة وأخدمك لمدة سنة. نعم. وهذا الشرط ليس من شروط انعقاد البيع، فشراء مال بثمن غير متقوم مفسد للبيع. مفسد يعني البيع صحيح، وحكم البيع الفاسد أنه يتملك بالقبض لكن بمثل ثمن المثل. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.